بين جهاز حسن حسن ومسؤول عن قطاع المالية في المكتب وكل دي عمل. فالله بإذن الله هنبقش النهاردة مع مريمين معيار مزال عندين والمعيار الثاني إن شاء الله الأطراف زوية. حتى أرى المعيار بقى فكرة يا جماعة خلص؟ تليفون احنا قلناها دي كلها كان فعلا مزايا عاملين بينطبق عليهم هذا المعيار ولا لا ينطبق؟ تعال نقسمها. لو قسمنا هذه المزايا هتلاقي حضرتك مزايا بتتاخد اثناء الخدمه تمام؟ حضرتك هتلاقي مزايا بتتاخد بعد انتهاء الخدمة صح؟ وفي مزايا بتتاخد لحظة انهاء الخدمة صح؟ المصايب اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تكون اي واحده من دول اثناء الخدمه او ممكن تكون ايه بعد انتهاء الخدمه التامينات الاجتماعيه اثناء الخدمه الاجور والمرتبات اثناء الخدمه الهدايا العينيه اثناء الخدمه الاجازات اثناء الخدمه التليفونات وانواعها اثناء العلاج اثناء وبعض المكافئات اثناء وبعد انتهاء يعني ممكن تتاخد هنا لحظه انتهاء تتاخد هنا وممكن تتاخد هنا في ترك الخدمه مثلا يعني صح دي كلها انواع المكافئات التامينات اثناء التامينات الخاصه تامينات على الحياه مثلا ممكن تكون اثناء الخدمه ممكن تكون بعد يستفيد بيها الموظف ما بعد انهاء الخدمه البدلات اثناء الخدمه. فبالتالي المزايا اللي احنا اتكلمنا عليها لو بصينا على التصنيف من نوع الخدمه حضرتك هتقدر توصلها كده. طب لو بصينا عليها محاسبه ايه الفرق ما بين اثناء الخدمه وما بعد انتهاء الخدمه كمحاسبه؟ ايوه كلمه حاجه ماشي وبعد كده مصروف برضه بس ايه التزام صراحه التزام ما هو برضه مصروف ما هو الفرق ما هو ده فرق ايه المدين لا بس هعمله باستوفي ايوه هعمله باستوفي ان انا باخد من العامل ولو انا اتحمله التاني انا اللي بتحمله لا بتفكرني بحاجه ثانيه ايوه مش هو بتحمل على المصروف بتاعي استوفي اللي انا المفروض اتحمله اللي انا باخد منه اللي انا اتحملته مع المصدر بتاعه من العامل بعد القيمه الحاليه استوفي ماشي صافي القيمة الحالية. بعد الخدمة. الفرق ما بين أثناء الخدمة وبعد انتهاء الخدمة إن ده غالباً بيبقى قصير الأجل يعني بيستحق خلال 12 شهر صح؟ حضرتك لو بصيت كده على المزايا اللي إحنا قلنا عليها من شوية هتلاقي تقريباً كلها بتبقى إيه؟ 12 شهر. اللي ما بعد انتهاء الخدمة طويل الأجل بتبقى ايه؟ طويل الأجل يعني أقصر 12 شهر. طب في المحاسبة الفرق ما بين الطويل الأجل وقصير الأجل من وجهة نظر الالتزام. احنا اتفقنا دي مصروفات يعني بقول من حساب المصروف إلى حساب الالتزام ايا كان هو ايه مكانها فين سواء اثناء الخدمه او ما بعد انتهاء الخدمه او هنشوف وقت انتهاء الخدمه. بنقول المدين من حساب المصروف الدائن الى حساب اللي هي فنجم مش ده القيد المحاسبي الالف جنيه النهارده زي الألف جنيه بعد 10 سنين صح؟ يبقى لما يكون في ألف جنيه النهاردة القيمة المحاسبي حضرتك تعمله بكام؟ طب اللي كمان ألف جنيه حضرتك تدفعها كمان 10 سنين يبقى صافي القيمة الحالية بتاعتها النهاردة كام؟ نبدأ بقى نرجع لجداول القيمة الحالية ومعدل الخصم عشان نلاقي الألف دي مثلا تساوي 600 افترض هو في جداول اسمها جداول القيمه الحاليه حضرتك تحط عليها معدل الخصم هي فكره القيمه الحاليه هتبقى ايه؟ النهارده لو حضرتك ببساطه كده في 1000 جنيه بتاخد عليهم فايده 10% صح؟ لو قلنا 10% سنويا يعني 1000 جنيه بعد سنه حضرتك هيبقوا كام؟ 1100 يبقى قيمة الألف جنيه بعد سنة كام؟ 1100 لما يكون الالتزام بعد سنة على حضرتك 1100 تثبته النهاردة بكام؟ بألف صح؟ يبقى أنت حضرتك عملت له إيه؟ خصم اسمها إيه؟ خصم القيمة الحالية. ممكن بقى لو هو بعد 10 سنين حضرتك تبدأ 10% دي إيه؟ ترقمها تبدأ تخصم المبالغ تطلع الرقم عند حضرتك وليكن مثلا إيه؟ 600 وتفضل تعلي 600 كل سنه عشان توصل في نهايه العشر سنين يوصلوا لكام؟ 1000. مفهوم يا جماعه؟ جماعه حته القيمه الحاليه؟ طيب. يبقى مزايا العاملين اللي احنا اتكلمنا عليها من وجهه نظر الخدمه في اثناء الخدمه وقت انهاء الخدمه ما بعد انهاء الخدمه. وقت انهاء الخدمه اللي هي زي ايه؟ مكافئة ترك الخدمة. لا ما ممكن مكافئة ترك الخدمة يكمل معاك أو ممكن ياخدها هنا وماشي ويسيبها وابدأ أحسب لها من أثناء الخدمة. رصيد أجازات. ممكن رصيد أجازات يعني كل ده برضه متاح. في إيه تاني ممكن وقت إنهاء الخدمة يبقى موجود؟ النهاردة قرار إنهاء الخدمة صندوق الزبائن قرار المنشأة ولا قرار العامل؟ مختلف. لو هو قرار العامل ممكن ما يبقاش في ترك خدمة صح؟ ده نازل عن حقوق الإجازات هياخدها لو في في القانون. طب لو المنشأة هي اللي بتقول له لا إذا هنا في مستحقات إيه؟ هزيل صح؟ ده ممكن تعرض عليه عرض تقول له إيه عشان تمشي هديك مبلغ معين. سمعنا حاجات عن الشكل ده؟ أيوه هنتكلم عليها بالتفصيل. يبقى فكرة المعيار اللي احنا هنتكلم عليه إن شاء الله مزايا عقليين في دماغنا دي بأنواعها المختلفة هنقسمها طبقا للخدمة. هنخش في حاجة أكثر تعقيدا شوية وده المعيار بتاع مزايا العاملين. صناديق العاملين حد سمع عن صناديق العاملين يا جماعه؟ كويس. يعني صندوق عاملين التزمة من عامل يتم ردها إما في شكل مكافآت أو شكل مكافئ تكرر الخدمة أو شكل مزايا تقدم له كحالة ال طب اشرح لي بالتفصيل أكتر معلش. وسهم من عامل بس؟ جزء من استقطاع جزء من راتبه في صالح لصالح الصناديق. كويس بس؟ مساهمة من جهة العمل أصلا. لا من الشركة صح؟ زي زي الإيمانات يعني طريق. صح كده؟ المية جنيه بتاخده من العامل والمية جنيه بتاخده من الشركة دخلوا فين؟ الصندوق. وبعدين الصندوق عمل ايه؟ المفترض ان هو يستثمر. انا معاك فقط على اساس ان هو لما دخل فيه استثمارات. هو حد شاف الصناديق عاملين قبل كده يا جماعه؟ طب اتفضلوا. ها اسامه ممكن يبقى مثلا في لو حج بيعملوا حج برضه بيصرف منها عمره يعني حضرتك بتتكلم على مصروفات الصندوق. مصروف الصندوق بنتكلم الاول دي الموارد بتاعت الصندوق صح. الموارد دي بيتم توظيفها فين؟ استثمارات. ممكن يربط وزع طبقا للسياسه الايه؟ استثماريه. كل صندوق السياسه استثماريه يبدا ايه؟ يستثمر الاستثمارات بتاعته مش اشكال مختلفة. استثمر هنا كام؟ 200 جنيه صح؟ مقابل ايه حضرتك؟ يبقى دي اصول الصندوق. طب التزامات الصندوق اللي انا بدفعه للخارج مثلا لو ده صندوق معاش اللي انا بدفعه للعامل حسب قرار المنشأة كام شهر في كام وكده حسب طريقة حسبة معينة يعني. اللي هي بشكلها المبسط حقوق العاملين صح؟ أي كان نوع أنواع الحقوق دي طبقا للائحة الصندوق تيجي يقول لحضرتك الموظف اللي يقعد سنة ياخد حصته وحصة الشركة. الموظف اللي يقعد سنتين ياخد مش عارف جزء من الشركة وحصته سياسة صح؟ نعم. ال 200 جنيه اللي تم استثمارهم في اصول الصندوق الاستثمارات دي انواعها ايه حضرتك؟ ممكن تكون ايه؟ حد يديني امثله. ممكن تبقى استثمار داخلي كمساهمة في الشركة نفسها او استثمارات خارج الشركة نفسها. اديني امثله زي ايه؟ يعني مثلا شراء اسهم في الشركة نفسها. اسهم ايه تاني؟ ربط وديعة ودايع وصاب ايه تاني؟ سون خزان شهادات استثمار سندات خزان اوراق ماليه سون خزان صح؟ تمام. مش كل دي انواع مصادر الاستثمار؟ في حد عنده لبس من الموضوع؟ بايزة مش شرط بقى يكون الحاجات دي خاصه بالشركه نفسها ولا ممكن تكون خاصه بالشركه او خاصه بشركات اخرى. لا ده الصندوق حضرتك صندوق العاملين كان عنده طريقه الاستثمار في الشركه نفسها ولا ممكن في شركات اخرى على مستوى السوق كله. يعني ايه طريقه الاستثمار؟ يعني هل انا هيروح ولا ايه دايما طب تمام اسهم دي نوعين ممكن اشتري الاسهم استثمارات مختلفه يعني وثائق تامين او وثائق ثانيه استثمار اي صندوق استثمار شهر استثمار يروح اي بنك يجي منه مختلفه. تمام ال 200 جنيه جابوا عائد 30 صح كده؟ ال 200 زائد ال 30 بتوع مين؟ بتوع العام ده صندوق بتوع العام صح؟ يعني حقوق العاملين زادت بكام؟ 30 هو حكي لك تمنى يا جماعة ولا نستفيد ايه؟ في ناس كتير ما بقاش عارف السفينة هو الباص جاي فيه حوالي الناس دي الناس طب احنا كم واحد عمرنا في المقاطع؟ ايوه الاستثمارات بتاعت الصندوق زادت ب 30 مقابل هذه الزياده قلنا ال 30 بتوع مين؟ العامل. لا قدر الله الصندوق لو صفى حقوق العاملين بكام؟ 230 العامل هيقول هات الصندوق كام؟ 230 يعني احضر افترض ان الصندوق صفى النهارده هيبقى حقوق العاملين فيها كام؟ 230 الصندوق بالسياسه الاستثماريه بتاعته كان بيستثمر في اسهم دخل البورصه الاسهم نزلت ال 200 خسروا 40 الأربعين اللي خسرهم الصندوق العام هيقول للصندوق أنا حقوقي قلت بقت 160 ولا هيقول للصندوق أنا عايز 230 ده المحيط الحتة دي هو المليون اللي احنا هنتكلم عنها النهارده لما العامل والشركه بيحطوا الفلوس في الصندوق والصندوق بيتم استثمارات مختلفه هل الشركه عليها التزام قانون او التزام حكمي ان هي تدفع للموظف الحصتين زائد العائد بتاعهم ولا ولا الشركة مش مسؤولة عن الموضوع ده ومسؤولة بس عن المية جنيه بتاعتها؟ تخيل حضرتك كده اللي بيدير الصندوق الشركة، الشركة تتولى إدارة الصندوق مستنى شوية جماعة ولا ايه؟ لو الشركة هي اللي بتدير الصندوق، توظيف الاستثمارات مين اللي بيوجهه؟ العامل ولا الشركة؟ الشركة. يبقى الخطر هنا عند العامل ولا عند الشركة؟ الشركة. الشركة أصبحت مسؤولة عن إدارة الاستثمار، وبالتالي العامل كده كده هيطالب بالإيه؟ بحق. المعيار اللي احنا بنتكلم عليه يطبق من وجهة نظر الشركة وليس من وجهة نظر العامل. أصبح إن الشركة لازم تثبت في دفاترها الجزء اللي يزيد بتاع الموظف، لأن الموظف ليه عائد، فبالتالي الشركة مسؤولة سواء قانونا أو حكما، هنعرف يعني حكما كمان شوية، إن هي تدفع للموظف مستحقاته كاملة. طب تخيل حضرتك اللي بيدير الصندوق العام، عملوا مجلس إدارة الصندوق من العاملين واللي بيتم توظيف الاستثمارات هم العاملين، هل الشركة هنا ليها دور؟ أصبحت الشركة مسؤولة عن إيه؟ فرصتها بس، صح؟ فبالتالي خطر الصندوق عند العامل ولا عند الشركة؟ عند العامل. طبعاً هنا مين؟ العامل. يبقى المسؤول عن الأربعين مين؟ العامل. يبقى الشركة إيه؟ مسؤولة بس عن حصتها. لما تكون الشركة مسؤولة بس عن حصتها في دفاترها، يبقى القيد المحاسبي اللي احنا المفروض هنقوله إيه؟ من حساب المصروف الى حساب الايه؟ حساب، صح؟ الصندوق بقى كسب، الصندوق خسر، الشركة ملهاش ايه؟ علاقة. النظام ده اسمه نظام اشتراك محددة، الشركة مسؤولة عن اشتراكها بس. في نوع تاني اللي احنا اتكلمنا عليه هنشرحه بالتفصيل اكتر، ان احنا اكتسبنا ان مساهمة الشركة في صندوق العاملين كمصروف مش كأموال مستثمرة. لا مش مصروف. طب افرض ان الموضوع كده بقى و اصبر بس على ذلك. النوع التاني نظم مزايا محددة، مين اللي مسؤول هنا بقى عن إدارة الشركة؟ عن إدارة الصندوق؟ الشركة. الشركة. القيد المحاسبي هيبقى كده؟ مسؤول. طب تعالى بقى ننظر لإيه؟ الحتة دي محتاجة شوية قيود محاسبية هنتكلم عليها بالتفصيل بقى أمثلة عملية عشان نشرح في دفاتر الشركة إيه القيود اللي إيه؟ اللي هنتكلم عليها. قول هنا مثلا بنتكلم على حاجة 40 بيج عشان نثبت في دفاتر الشركة الخطر لما الشركة تبقى مسؤولة. تخيل حضرتك كده النهاردة عشان الشركة تعرف الصندوق ده كافي بالتزامات ولا لا، لازم هتجيب واحد يقيم التزامات العاملين ولا لا. حد سمع حاجة اسمها خبير اكتوالي؟ ماشي، خبير اكتوالي يشوف التزامات الصندوق دي فيها اصول دافي ولا لا؟ لو مفيش اصول يبقى مين اللي يدفع؟ الشركه تغطي. طب لو في فائض، الفائض بتاع مين؟ لا الشركه، لان العامل ليه ايه؟ ليه حصته، حصه الشركه والعامل، ملوش حاجه ثانيه صح؟ صح. فالزياده على كده بتاع مين؟ الشركه. طب النقص بتاع مين؟ الشركه برضه. فالمال المفروض ايه؟ تمام. احنا كده خدنا بس ايه، دردشنا عن المعيار، هنتكلم على تفاصيله عشان الناس برضه لسه جايه تقدر تتابع معانا. يعني مقدمه كده عشان احنا ما خدناش حضرنا الاول. خلاص يا فندم، ده ما حضرتك، ما عرفتش. انا مش مسؤول. لا عيب انت بس. يعني كده الموضوع الصندوق ممكن يكون باب استثماري جديد للشركه. باب استثماري جديد للشركه؟ لا، ده هو بتستثمره عشان العامل. بس هو مش الهدف منه ان هي تزود الاستثمار عليها، لان هو تغطي احتياجات العامل. ده الاصل. اه طبعا، لان هو الصندوق العاملين منشا علشان حقوق العاملين، مش عشان حاجه ثانيه، مش عشان الشركه. لان ممكن الصندوق الشركه تديره، ممكن العاملين هم اللي يجيبوا. هنشوف. ده ما نسبقش الاحداث والقيود اللي هي هنتكلم عليها، هن ايه؟ نتبناها واحده واحده. دلوقتي احنا قلنا ان العامل ليه حقه على الشركه زائد العائد. ايوه. بزاد ما فيش فائض، لان الفائض ده كله عباره عن عائد هيروح على العامل ولا العائد. انا بقول لحضرتك حاجه، الصندوق في لائحه صح؟ بيجي يقول لحضرتك ايه؟ انت حضرتك بتاخد حصتك وحص الشركه زائد 10%، اللائحه بتقول كده. محدد. اه اللائحه بتقول زائد 8% عن اجمالي العائد. مثلا زائد شهر مرتب. تمام. زائد في لوائح بقى مختلفة، ففي حاجات ثابتة للعامل. الحاجات دي ممكن حضرتك العامل ياخدها بعد مرور سنة، بعد مرور اثنين، بعد مرور خمسة، حسب اللائحة بتاعت الايه؟ الفضل. لا قدر الله في عجز، في وفاة، في مرض، في حقوق تانية بياخدها غير الايه؟ الحاجات دي. كل الافتراضات دي بيحسبها الاكتوارية. لو احنا هنتكلم عليها كمان شوية. الناس لسه جاية، أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أحمد إبراهيم. شريك في مكتب حازم حسن، وإن شاء الله بإذن الله هندردش النهاردة على معيار بتاع المزايا العاملين. إحنا قسمنا مزايا العاملين لثلاث أنواع من وجهة نظر الخدمة: مزايا عاملين أثناء الخدمة، مزايا عاملين ما بعد إنهاء الخدمة، مزايا عاملين لحظة إنهاء الخدمة، سواء بناء على قرار العميل ان هو يستقيل او قرار المنشأة ان هي تقيل هذا العمل. المزايا قسمناها لطويلة الاجل وقصيرة الاجل. الفرق ما بين طويل الاجل وقصير الاجل حاجة اسمها صافي القيمة الحالية، لان الالتزام اللي بيتم اثباته في مزايا قصيرة الأجل وغالبا بتبقى 12 شهر بتبقى بنفس القيمة اللي أكتر من 12 شهر اللي هي بتبقى طويلة الأجل بنعمل لها معدل خصم عشان نوصل لصافي القيمة الحالية، بمعنى إن الالتزام 10,000 جنيه بعد 5 سنين ما تثبتهمش النهاردة 10,000 جنيه، يبقى حضرتك تجيب لهم صافي القيمة الحالية ممكن يطلع مثلا 8,000 جنيه. فده الفرق ما بين طويل الاجل وقصير الاجل من وجهه نظر المحاسبيه في معايير المحاسبه، ان انت دايما لما تنور مع حضرتك كلمه الالتزام كده زي المخصصات. المخصصات بينور عند حضرتك اللي ايه؟ مش المخصصات بتثبت بايه؟ صافي القيمه الحاليه، بس لازم الالتزام. تمام؟ تمام. يبقى صافي القيمه الحاليه بينور عند حضرتك لما تكون الفتره اكثر من كام؟ من 12 شهر. بعض الاستثناءات زي اللي كان حصل مثلا في نوفمبر 2016، ما كانش الوضع مستحمل ان انت تقول لي 12 شهر ما اقدرش اخصم، لا ممكن تخصم، لكن ساعتها معدل الايه؟ العائد كان بيطلع وبينزل بشكل جامد جدا، فبالتالي كان ممكن يبقى فتره اقل من 12 شهر تبقى قابله انك تقيل صافي القيمه الحاليه ممكن في بعض الظروف اللي ايه؟ الاستثنائيه، بس عامه الفتره بتبقى 12 شهر اللي بتقدر تبص عليها على فتره القيمه الحاليه. المعيار مزايا العاملين من وجهة نظر الشركة. هذا المعيار يطبق من وجهة نظر الشركة مش من وجهة نظر العامل. الشركة هذا المعيار عشان محدش يتلخبط. من وجهة نظر الشركة مزايا العاملين. أما الموظف بيأدي الخدمة للشركة، الشركة مطالبة بالقيد المحاسبي تقول من حساب المصروف إلى حساب إيه؟ مصروف، لأن الشركة أدت الخدمة والالتزام ده المفروض يتثبت على الشركة. وممكن طبعا يبقى الالتزام يبقى قيد المحاسبي إلى حساب الإيه؟ البنك أو الكاش أو أي كان نوعا. تمام. عندنا نوعين من مزايا، احنا هنتكلم كل ده على مبادئ وتعريفات ونخش لصلب المجال. مزايا العاملين يا اما نظم اشتراكات محدده يا اما نظم مزايا محدده. ايه هي نظم الاشتراكات المحدده؟ نقول تاني المعيار بيتكلم على صناديق العاملين. عندنا العامل وعندنا الشركه. صندوق العاملين فكرته ان كل واحد بيدفع حصه ولتكن 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دخلوا في الصندوق، فبالتالي اصبح ان الصندوق فيه اصول ب 2000 جنيه والتزامات ب 2000 جنيه. طب الالتزامات دي اللي هي عباره عن ايه؟ حقوق العاملين. الاصول يتم توظيفها في استثمارات. الاستثمارات ممكن تكون انواع مختلفه، اسهم، ودايع، سندات، اذون، اي كان نوع الاستثمار. لو الصندوق المسؤول عن ادارته العامل، فبالتالي الخطر عند العامل، هيبقى الشركه مسؤوله عن حصتها بس. ده اسمه نظم اشتراكات محدده. طب لو الصندوق اللي بيقوم بادارته الشركة، فبالتالي الخطر عند الشركة، يبقى الموضوع مش موضوع مصروف بس عند الايه؟ عند الشركة، لان هنا الشركة مطالبة ان هي تدفع حقوق العاملين بالكامل. ملهاش علاقة بقى الاستثمارات دي كسبت ولا خسرت، المهم في حقوق العاملين لازم تتم ايه؟ دفعها. فبالتالي النظم او النوع الثاني لما يكون خطر عند الشركه يبقى اسمه نظم مزايا محدده. الخطر عند مين يا جماعه في المزايا المحدده؟ الشركه. المكسب والخساره بتاع مين؟ الشركه. في الاشتراكات المحدده الخطر عند مين؟ العامل. المكسب والخساره لمين؟ العامل. لا. مزايا العاملين ده انحراف عن اللي بيذاكر معايير دولية، انحراف عن المصري والدولي، ان الدولي بيشوف ان توزيع الارباح مصروف، لكن المصري بيشوف ان توزيع الارباح ده مش هيبقى على قيمة الدخل. بياخدوا ايه؟ يعملوا قيمة توزيع بنوزعه، فحضرتك بتشوف على قيمة الغاية في حقوق الملكية من نسبة التوزيع. معيار الدولي بيثبت الكلام ده مصروف، النتيجة واحدة، ان حضرتك بتاخد صافي الربح إن من قيمة الدخل تعملوا قيمة توزيع، توزيع احتياطي قانوني، احتياطي رأس مالي، توزيعات عاملين، توزيعات مساهمين، مش ده توزيع؟ الحتة بتاعت توزيعات العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أنت حضرتك بتنزلها فين؟ في قيمة التغير. واضح يا جماعة ولا لا؟ في قيمة التغير فبتقل. الدولي بينزلها عبء على قيمة الدخل. فبالتالي الأرباح المرحلة النتيجة بتاعتها واحدة، مش فرق. بس ده بيظبط في قائمة الدخل وده بيقول بيتقلل من ايه؟ من قائمة الدخل. ده فرق بين المصري والدولي. المعيار المطلق بتاعه زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان في مزايا تصيبة الأهل صلاة المغرب يتم استقطابها خلال 12 شهر الله مزايا طويلة الأجل لا تستحق العاملين مزايا العاملين ما بعد الدقائق الخدمة اللي هي طويلة الأجل الله أكبر قسمنا المزايا يا اما قصيره الاجل يا اما طويله الاجل الفرق بينهم 12 شهر ومن نوع الخدمه قسمناهم اثناء الخدمه ما بعد انتهاء الخدمه او وقت انتهاء الخدمه. المزايا ما بعد انتهاء الخدمه قصيره الاجل ولا طويله الاجل؟ طويله الاجل. طويله الاجل. اثناء الخدمه قصيره الاجل. نظم الاشتراكات المحدده في نظم الاشتراكات المحدده قال لحضرتك هي نظم المزايا العاملين لما بعد انتهاء الخدمه موظف تدريب انتاج سواء في مسائل المؤسسه الفقيره معناها التدريب انتاج قلت لها بسجل معايا سواء معناها ان خدمتك انتهت وليت تطلب من المنشأة دفع اشتراكات محددة لمنشأة منفصلة اللي هي الايه؟ الصندوق. الصندوق اللي احنا قلنا عليه ولا يكون عليها اي التزام قانوني. اي التزام قانوني. يعني ايه قانوني؟ يعني ممكن يكون نص قانوني. تمام. او تاني. او حكم. لا قبل الحكم. او اتفاق في العقد. تعريف قانوني. عقد. تمام. ايه تاني؟ نظم تأميناته. نظم مكتوبة. صح؟ يعني كلمة قانوني حد يرجع ايه؟ موصل. يجيب مستند موثق. اللائحة، اللائحة بتاعت الشركة مثلا. اللائحة، ما بقول لك حاجة موثقة، صح؟ آه. حد ياخدها يقدر يرفع بيها ايه؟ قضية. قضية، ده اسمه قانوني، التزام قانوني. طب يعني ايه التزام حكمي؟ عرف. عرف. تمام، ايه تاني؟ اتفاق شفاء من القانون. الشركة ألزمت نفسها. الشركة ألزمت نفسها. متعرف عليه. متعرف عليه. طب يعني ايه الشركة ألزمت نفسها؟ يعني تبقى لائحة الشركة بتنص على كده. أو لائحة مكتوبة يعني أو ظروف الشركة حكمت عليها إن هي خلاص هتسامح العمال دي فبتنزل نفسها بدل ما تخش في جدال مع العاملين أو إن هما يعملوا مشاكل. بس مش هقول لك حكم. أنا بتكلم يعملوا مظاهرات أو حاجات زي كده فيتم الموضوع ده حصل فعلا في 2011 اللي حصل ايه؟ ان كان الصندوق اللي بيديره العامل فبالتالي نعم على مستوى الشركات لا ده في نقطة في بعض الحالات بعض الحالات كان الصندوق بيدار العامل فبالتالي الدنيا كانت مزعزعة والاسهم منورة والبورصة طالعة فحقوق العمالين عمالة تزيد بالايه؟ وقيمة الاستثمار في الأسهم والعاملين مستريحين وزي الفل الحقوق بتاعتهم بياخد المية والألف والفايدة على الاستثمار أزيد وأكثر حقوق متغطية تمام ومهم جت البورصة هتطلع إيه؟ واحد الحقوق بتاعت العاملين بقى فيها أصول تغطي الحقوق صح؟ فالعاملين عملوا إيه؟ عملوا بعض الإيه؟ النقاش مع الإدارة يا جماعة لا إحنا عايزين حقوقنا إحنا كده اتظلمنا مش عارف إيه طبعا في تبقى للقانون مفيش حاجه ففي بعض الشركات قالت لا الموظفين دول برضو عايزين نحافظ عليهم هم بتوعنا واحنا هنخش ندعم. هندعم في 2011 هندعم الايه؟ العجز اللي حصل ده بحيث ان احنا نغطي. في حاجة قانونية مكتوبة على الشركة دي؟ صح؟ بس اصبحت في حكم الايه؟ حكم التزام حكم. بمعنى كده ان اي حاجة عجز هيحصل بعد كده برضو بقى في حكم الايه؟ ان العاملين هيطالبوا فبالتالي هيتم تقضية الالتزام فاصبح في التزام ايه؟ حكم. دي كلمة تعريف حكم او بقى العرف اللي هو متعرف عليه ان هي في اي من كل ما يحصل عجز بقى من غير بقى اي اختلافات او نقاشات مع الاداره اي عجز بيحصل على طول الشركه هتتضرب. فاصبح هنا ان ده الصندوق اتنقل من اشتراكات بقى اسمه ايه؟ نظم مزايا محدده. احنا عندنا حاجه اسمها نظم اشتراكات محدده ونظم مزايا محدده. من كلمه اشتراكات الشركه مسؤوله عن الاشتراك بس ولا لا؟ الخضر عند مين؟ المزايا مين؟ العام صح؟ اي حاجة بخلاف ان الشركة عليها التزام قانوني او حكمي اصبح اسم نظم ايه؟ مزايا. اصبح هنا في التزامات على مين؟ المعيار ده بيطبق من وجهة نظر مين؟ الشركة. عشان ما نلخبطش يا جماعة. تمام. عندنا ثلاث شركات، شركة ألف وشركة ب وشركة ج. شركة ألف عندها 100 موظف كل واحد بيساهم في حصة 10,000 جنيه والشركة بتدي 10,000 جنيه. شركة ب عندها 10 موظفين بيدفع 5,000 جنيه و 5,000 جنيه. شركة ج عندها 40 موظف بيدفع 8,000 جنيه 8,000 جنيه. الفلوس دي كلها بتخش في صندوق واحد. تمام؟ اصبح موارد الصندوق كام؟ 20,000 زائد 10 زائد 16 كام؟ 46 صح؟ النهاردة حقوق الموظف بتاع شركة ألف زي حقوق الموظف بتاع شركة جيم نسبة متناسبة صح؟ فبالتالي زيادة الاستثمار هتبقى ايه؟ نسبة متناسبة بغض النظر عن هواية الايه؟ المنشأة. كل موظف لان هنا دافع مبلغ مختلف عن المبلغ اللي هنا مختلف عن المبلغ اللي هنا هتلاقي حقوق بتاع 10 موظفين ده اكتر حق ايه؟ من هنا. النظام ده اسمه ايه؟ نظم اصحاب العمل المتعددين. اصحاب العمل اللي هم بكام شركه؟ 3 شركات. اللي هم متعددين. وده غالبا بيبقى في الشركات المرتبطه مع بعض اللي هي زي اطراف زي العلاقه بيبقى في شركه ام مثلا وتحتيها ايه؟ شركات تابعه او شركات شقيقه. فمش كل شركه بتيجي تعمل صندوق. يعملوا صندوق واحد للعاملين كلهم وده بقى بالنسبة له ايه؟ متنازل. طب ده الصندوق ده اشتراكات ولا لا؟ ده نظم مزايا. مزايا. نظم مزايا ده لو قدرت تفصل الحقوق بتاعة كل واحد لان هنا مسؤول عن الإدارة هيبقى ايه؟ مزايا. طب لو ما قدرتش تفصل هيبقى اشتراكات. هاي بقول لك لما ألف تفصل إن ألف هنا ممكن ألف ما يعرفش هو بيضاد إزاي لأن ما لوش حقوق بس به اللي ليه حصة أكبر هو اللي ممكن يدير صح؟ طب ممكن يتعالج هنا اشتراكات وهنا إيه؟ نزل على أساس إن هنا ما بيشتركش فين؟ في الإدارة وبالتالي الخطأ ما يكونش عنه الخطأ اللي يكون عن السبب وما يقول لك لما يكون مش قادر توصل هو أول حاجة بيروح ليها المزايا طبعا اللي ما قدرتش تثبت ان انت عارف تدير او المزايا او شروط المزايا المطبق عليه ممكن تعامله معامله الاشتراك. طب كل اشتراك او مزايا ده بينص عليه نص عليه نص معين في الشركه يعني؟ ما هو اذا انا اتفقت ده في حد في بدايه الصندوق لا على حسب القيود المحاسبيه هي اللي هتفرق مع حضرتك. المحاسبه اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه اللي هتفرق مع حضرتك. الاشتراكات القيد المحاسبي فيها كم قيد؟ قيد واحد. المزايا زي ما احنا هنشوف كمان شويه مجموعه عديده من القيود وطرق محتاجه حسبة كتير هنتكلم عليها كمان شويه عشان كده ايه؟ المعيار يقول لك لا ده هو انت مزايا لان انت مسؤول هتيجي تثبت ان انت مش مسؤول خلاص لو قدرت تثبت يبقى ايه؟ اشتراكات لو قدرتش تثبت يبقى ايه؟ يعني هيكون في التزام حكمي او قانوني مزايا بخلاف ذلك اشتراكات اتفضل يعني حضرتك تقصد ان انا مش هسيب اللائحه هي اللي هتوجه لي التوجيه المحاسبي بتاعي التوجيه المحاسبي هو اللي هيحدد لي اذا كان اشتراك ولا مزايا لا مش التوجيه المحاسبي نوع الالتزام لان ممكن اللائحه تبقى عند حضرتك توجهك ان هي اشتراك صح تمام بس طبيعه الامر زي ما احنا شرحنا من شويه ان اصبح في التزام حكمي على حضرتك انك لازم تضخ العجز موجود في الصندوق فاصبح هنا ايه؟ مزايا فانت حضرتك عايز تشوف جوهر المعامله يعني هنا الموضوع مش هيدخل في السياسات وال يعني هيبقى سياسه معينه هتبقى بيها سلف الشركه واستمر عليها؟ اه طبعا ايه هي اصول الصندوق يا جماعه احنا اتفقنا ان العامل والشركه الاثنين بيجتمعوا بيضخوا اموال فين شايفين الدرجه كده اوضح شويه الصندوق صح؟ الصندوق أصبح فيه أصول زي ما احنا قلنا نقدية ودايع استثمارات مختلفة بأنواع طب فيه أصول تانية؟ يعني إيه أصول تانية؟ قال لحضرتك في حاجة اسمها بوالص تأمين مؤهلة يعني إيه بوالص تأمين مؤهلة؟ ممكن الصندوق هنا لو حصل فيه عجز افترض ان القيمة هنا عبارة عن 30,000 جنيه لكل طرف فبالتالي الاجمالي 60 مفروض اول عاملين بعد سنة تبقى 70 مفروض يبقى الالتزامات كام؟ 70 اللي هي حقوق العاملين 70 لو اصول الصندوق حصل فيها انخفاض بشكل معين اصبحت ان هي 65 العجز ده اللي المفروض هنا 5000 ممكن الصندوق يروح يامن عند شركه تامين ويقول له غطيني العجز ده فبالتالي تخطيط ال 5000 مين اللي هيتولاها؟ شركه تامين شركه تامين فهنا حول الخطر صح؟ حصل تحويل للخطر فدي اسمها بوالص تأمين ايه؟ مؤهلة تبقى من ضمن الايه؟ الأصول بس هو بيقول لحضرتك عشان تقدر تثبتها أصول إن البوليصة دي تكون موجهة لعجز الصندوق لتغطيه حقوق العاملين والتزاماتهم ما تاخدهاش الشركة يعني ممكن البوليصة دي تبقى ايه؟ عامة ممكن يسدد بيها الموردين مثلا بتوع الشركه يقول لك لا اللي تثبتها عندك اصول في النظام او اصول في الصندوق اللي هي مخصصه وموجهه لمين؟ للعاملين، للصندوق، محدش يقدر يستفيد بيها غير مين؟ العاملين لتغطيه التزاماتهم. زي مخصص كده؟ نعم. زي مخصص يعتبر؟ يعني مخصص اصول مخصصه. يعني ممكن لو حضرتك عايز تقول مخصصه للعاملين موجهه لمين؟ طب استاذ احمد، هي البونص دي بتاع التامين دي مش بندفع مقابلها؟ بتصير مصروفه. مصروفه الصندوق مقابل ان هو بيشتري وثيقه بتتم اسمها مصروفه من ضمن مصاريف الايه؟ الصندوق. تسد العجز بس ما بتسدش الخساره زي الاتفاق. انت واتفاقك عشان يعني مثلا لو الصندوق فيه فلوس زياده بكتير مش زياده يعني مستثمر وكسب و... لا، ما هو التامين دي في حاله العجز، هات العكس بس مش حاجه تخسر. مزايا انهاء الخدمه. لو في حد يا جماعه لي اي استفسار يقول لي، لو في حاجه مش مفهومه في اللي احنا بنتكلم عليه يقول لي. الدنيا واضحه؟ اتفضل. الصندوق ده ليه نظام حسابي لوحده بقى؟ ليه؟ ملوش علاقه بالشركه، الشركه بس بتثبت الفوائد والالتزام اللي عليها. صندوق مستقل، صندوق منفصل. سواء الالتزام في هذه الفلاحة ده وده الرسول وإيه ده اللي يروح من المركز المالي وإيه اللي يروح من صاحب مزايا وإيه اللي ده الشامل ده المزايا. الاشتراكات عبارة عن إيه؟ كل واحد فالناس عايزة تطبق اشتراكات. عندنا منشأة ألف عندها خط إنتاج تصنيع مثلا سيارات موديل معين موديل 2017 جت الشركة خدت قرار قالت خلاص 2017 مش هتصنع تاني، او الموديل بتاع سنة 2017 مش هيتم تصنيعه تاني. عدد الموظفين اللي عليه 100 موظف. خط الانتاج ده خلاص هنقفل، الموظفين دول مش هنقدر نستفيد ليهم تاني في حته ثانيه. القرار ده خدوه في يناير 2018. قال لك هنقفل خط الانتاج ده بعد 10 أشهر يوم 31/10/2018. القرار ده اتاخد في يناير وقالوا لكل موظف هنديله 1000 جنيه. تمام؟ أي موظف هيمشي هياخد 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دول يتسبتوا ايه ولا ما يتسبتوش وامتى؟ كل المحاسبه بتاعهم ايه؟ الالتزام على الشركه اصبح في يناير تمام. ال 1000 جنيه دي التوجيه المحاسبي بتاعها وامتى وبكام؟ هعملها قيمه حاليه دلوقتي، هي تبقى 100,000 على فكره لو انا هحسبها، بس هعملها قيمه حاليه دلوقتي، لان هقفل الخط في 1/10. طب حد يقول لي قيمه محاسبيه قريبه على طول؟ لا انت هتقول لي انا مش هقدر اثبتها غير بعد 2031/10 عشان هخرج المصروف في كده الالتزام بتاع المصروف. يعني القيمه حسابي ايه؟ مصروف الحساب مفروض مصروف الالتزام. انت دفع الوحش دفع واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد مصروف اللي هو 11 اللي ما هصرفه يبقى هصرف هصرف يبقى 31 ده مصروف انا بس هيبقى 1 1 يا بيه لا 1 1 طب كام واحد ينفع يجي لو سمحت من 1 1 طب ممكن نثبته ساعه لما نتخذ القرار بالقفل او ما نتاكد من المسؤول بس في نفس 31 وانا لو في واحد واحد ممكن يا جماعه واحد واحد 31 10 دايما ما يثبتش خالص 31 10 طب تاني السؤال اللي بيقول واحد واحد ينفع يجي لصالح ساعه اتخاذ القرار ساعه اتخاذ القرار انا ممكن احسبه يعني ممكن احسبه في اول ساعه اتخاذ القرار من حساب المصروف لحساب المصروف المستحق ماشي وبعد كده في 31 10 لما اجي انفذ وادي العمل الفلوس يبقى من حساب المصروف لحساب الالتزام المصروف المستحق لحساب الالتزام ده وجهه نظر الحاج تقول واحد واحد اه اللي بيقول 31 10 ينفع ايه يا صاحبي القيمه المحاسبيه يبقى ايه نفس القيمه طب والمبرر المبرر اللي هو مدرج جديد جديد في الفتره دي تمام فيتم المصروف يبقى كان كان كان مستحق ممكن لو اتعمل في بدايه الامر هنبتدي ان احنا نلغيه اما لو اتحط مركز في لعبه علشان السمات بتقول حاجه بيحصل فيها تطورات صندوق لا في صندوق عمليه طب الباقي يا جماعه بيقول ايه؟ واحد واحد المفروض انه هيسجل في شهر 10 اعتبر داخل السنه الماليه واحد بقى بالتالي بتاعنا انا الشركه بتاعتي نسال السؤال بقى بعدين نشأة الالتزام خد قرار اللي الشركه مش هتقدر ترجع عنه في 1/1 ولا 31 1/1 صح؟ اه عشان القرار ان اي موظف ليه كام؟ ل 1000 جنيه 1000 جنيه خلاص الموظف ده ماشي في شهر يناير ليه ال 1000 جنيه في شهر فبراير ليه ال 1000 جنيه في شهر يونيو ليه كام؟ ل 1000 جنيه يبقى من اول يوم اما اتخذ القرار اصبح ايه؟ مصروف اصبح من حساب الايه؟ بل اللي كان بيفكر وقت سداد المبلغ لا ده ما ممكن موظف يمشي في اي نوع صح؟ يبقى نشأة الالتزام امتى؟ وقت القرار يبقى كده متفقين كلنا ان 1/1 هو الميعاد اللي هثبت فيه ايه؟ القيد المحاسبي طب القيد المحاسبي من حساب مصروف الى حساب الايه؟ نوع المصروف ده ايه؟ مصروف مستحق صح؟ يعني مصروف ولا مخصص؟ لا مصروف أي مسألة على أنا بس إيه عشان أنا بطرح ليه الأسئلة دي يا جماعة؟ لأن حضرتك لما بتيجي تقرا المعيار وبتفكر في أمثلة بتفتكر اللي إحنا بنقوله فبإيه؟ بينور مع حضرتك طريقة التفكير هو مخصص ليه ما اتصرفش فيه عشان مخصص لأنه خلال الفترة اللي هي متحددة أنا يهمني يا جماعة ان حضرتك طريقه تفكيرك تبقى ممنهجه وليس ان احنا نقول رقم وخلاص او نقول حل وخلاص انا عايز حضرتك تفكر زي ما احنا بنفكر زي ما الكتاب بيقول نوع المصروف ليه ما حدش قال مخصص عشان في نفس الفتره اللي هي ممكن يبقى مخصص عشان فشل دي من الفترات اللي هيستلم منها مؤكد عشان ايه مؤكد صح تعريف المخصص هو التزام ولا لا التزام والحساب بس ايه غير مؤكد محتمل لكن ده ايه مؤكد ما حدش يقول لي ده مخصص ده عباره عن ايه التزام ايه الالتزام في القيمه الحاليه بقى او غير القيمه الحاليه زي ما حضرتك كنت بتقولي حسب ال 12 حسب ال 10 شهور لا ما هو مفيش قيمه حاليه لانه في خلال السنه لا يا فندم ممكن يكون في قيمه حاليه لو لو انا قلت بقى الميزانيه في 30/6 بس او لو سمحت لو شفت لفات جامده اسعار لو سعر الخصم بيتفاوت بشكل كبير. النهارده يعني كانت سنه 2016 وبدايه 2017 كان معدل الخصم طالع نازل بشكل كبير ولا لا؟ يبقى هنا يبقى ممكن قابل لقياس القيمه الحاليه. لكن لو معدل الخصم ثابت او سعر الخصم ثابت فبالتالي هنا خلال 12 شهر تغير غير جوهري، فبالتالي ممكن اسيبه نفس الايه؟ القيمه. يبقى اجابه او لا بنسبه لصافي القيمه الحاليه حسب التغير فين؟ في سعر الخصم اللي بخصم فيه. طبعا لو قرر العامل بياخد حقوقه وايه؟ وخلاص. ما فيهاش حاجه ثانيه ولا بيبقى اختيار. اللي هو الاستقاله يعني. قرار العامل اللي هو استقاله اللي بيحفز العامل ان هو بيحفز العامل اللي هو يمشي بشكل او باخر. طب انا هقول المصروف الالتزام ايه؟ اي مصروف بقى حضرتك عايز تسمي اي مصروف في البناء؟ يعني ممكن تقولي مصروف نهايه الخدمه مثلا. اي مصروف بس تحت مزايا العاملين. كل ده تحت ايه؟ الباكج او تحت مجموعه مزايا العاملين. ده احنا داينا بقى نستخدمه نفسه بتاع مزايا العاملين؟ لا لا ده التزام الشركه. الى ايه؟ الى ايه؟ الى التزام مصروف مستحق. مصروف مستحق بدفاتر الشركه. ملوش علاقه بصندوق العاملين يا جماعه، ده احنا بنتكلم على ايه؟ شركه. لحظة انهاء الخدمة، مش احنا صنفنا المصاريف او الاستفادة من المصروفات او مزايا العاملين طبقا لثلاث انواع، كانت اثناء الخدمة ولحظة انهاء الخدمة وما بعد انهاء الخدمة. دي لحظة انهاء ايه؟ ملوش علاقة بصندوق العاملين. احنا بنتكلم على ايه؟ يعني صندوق العاملين اللي محطوط فيه مبالغ من العامل ومبالغ من الشركة عليه التزامات. الالتزامات دي هي حقوق العاملين. طب مين اللي بيكسب حقوق العاملين؟ خبير القوانين. طب خبير القوانين بيشتغل ازاي؟ اشتغل على اسند يعني براهين و على عاملين منفصلين كل عامل على حده على حسب تاريخ التعيين وتاريخ انتهاء مديته وخبرته والكلام ده. المثل ماشي. احتمالات. احتمالات افتراضات صح؟ الافتراضات دي ممكن نصنفها لنوعين. افتراضات مالية وافتراضات غير مالية بتسمى ديموغرافية. المالية يقول لحضرتك سعر الخصم قد ايه؟ معدل الزيادة في المرتبات قد ايه؟ صح؟ دي كلها ايه؟ عناصر مالية. طب الغير مالية يقول لحضرتك العامل هيصل لعمر مثلا معدل اعمار معين 10 سنين يبقى 60 سنة، العجز معدلات العجز، معدلات الوفاة، كل دي اسمها ديموغرافية. افتراضات غير مالية ديموغرافية وافتراضات مالية. هو ديموغرافية دي اختبار ليه؟ ديموغرافية دي اختصار ليه؟ جغرافية احنا عارفينها. ديموغرافية اسمها كده. يعني غير مالية اللي هي ديموغرافية، اللي هي بتبقى ما بتتكلمش عن المالية أو فيها أرقام. دخل الخبير الاكتوالي هذه المعاملات أو هذه الافتراضات في الجداول بتاعته وبيطلع بالتزام. الالتزام ده ايه؟ تقدير صح؟ عدد العاملين يقول مثلا اللي بيقعد سنه بيستحق له قد ايه؟ لا قدر الله بنسب الوفيات في السن مثلا من 30 ل 40 كذا، من 40 ل 50 كذا، المعدلات الخصم المتوقعه المتاحه مثلا للسنوات اللي بيقدر يستند عليها، الزياده في المرتبات بنسبه 10% كل سنه، يحط كل ده في جداول ويطلع لحضرتك ايه؟ الالتزام الفندري طبقا للتقديرات بتاعتي مبلغ 10 مليون جنيه. مع سداد العناصر بيجي يحصل تاني سنه تقييم تاني بيجي يقول لحضرتك ايه؟ الالتزام بقى كام؟ 11. التغير المكسب او الخساره الاكتواليه التغير بتاعها ده اسمه ايه؟ تغير في الافتراضات. يبقى اي تغيرات خاصة بالإلكتروني يبقى اسمها تغير الافتراضات الإلكترونية. الافتراضات دي عبارة عن مالية ومغير إيه؟ عندنا شركتين، شركة ألف وشركة ألف. شركة ألف عندها خط إنتاج تصنيع عصاير مثلا، قررت إن هي تبيع. كان عدد الموظفين عليه 10 موظفين، و10 موظفين مشتركين في صندوق. الصندوق ده تحت مين؟ إدارة ألف. قررت بيه ان هي تشتري خط الانتاج وتشتري معاه الايه؟ تقول ايه؟ العاملين باصول العاملين. لو الاصول 1000 والالتزامات 1000، 1000 كسبان ولا خسران؟ مش كسبان ولا خسران؟ ولا كسبان ولا خسران؟ طب لو الاصول 900 والالتزامات 1000، معنى كده ان حقوق العاملين 1000 لكن الاصول 900، يعني في عجز بكام؟ 1000 لما تبيعه البيت كسبان، يبقى اصبح ايه؟ مكسب عند مين؟ غالي كسبان 100 صح؟ طب لو الاصول عن 1200 اصبح هنا ايه؟ خسران. طب ايه اللي هيخلي الصندوق ألف تبيعه كده بمكسب او خساره وبيت تشتريه؟ العاملين. يكون ألف عايزه سيوله عشان تبيع خط الانتاج، فبالتالي بتتنازل عن جزء فممكن تخسر شويه. لكن لو العمال دول مهره وخط الانتاج مش موجود فتبيع لبيت فممكن ايه؟ تكسب. وممكن ولا تكسب ولا ايه؟ المعاملة دي اسمها ايه؟ تسوية. يبقى لما نشوف كلمة تسوية هي معاملة بتلغي كل الالتزامات القانونية والحكومية لكل او بعض المزايا المقدرة تحت نظام الايه؟ المزايا. يبقى لما حضرتك ألف تبدأ تلغي تودي البيت يبقى ده اسمه ايه؟ تسوية. كل ده يا جماعة لسه في التعريفات. اتكلمنا على قبل كده المزايا قصيرة الأجل، الفرق بينها وبين طويل الأجل كلمة الإيه؟ الغير المخصوم. إن ده بيتم خصمه لو هو أكثر من 12 شهر، قصير الأجل اللي هيتم إيه؟ خصمه. هو إيه اللي بيتخصم، المصروف ولا الالتزام؟ ثاني. إيه اللي بيتم خصمه؟ المصروف ولا الالتزام؟ مصروف. ثاني. ايه اللي بيتم خصم، المصروف ولا الالتزام؟ المصروف ولا الالتزام؟ صافي القيمه الحاليه. احنا بنجيب صافي القيمه الحاليه للمصروف ولا الالتزام؟ الالتزام. طيب اللي بيتم خصمه ايه؟ الالتزام. صح؟ بنجيب صافي القيمه الحاليه لايه؟ الالتزام. الالتزام. الالتزام ده هو اللي بعد ايه؟ 12 شهر. اكتر 12 شهر يبقى اللي بيتم خصمه ايه؟ مصروف ولا الالتزام؟ الالتزام. طبعا لو في اصل ممكن لو حضرتك دافع ايه؟ دخلة رمضان، دخلة عيد وبتاع، انت ممكن تدفع مصروفات ايه؟ اتفضل. ايه؟ لا لا بس فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ممكن طبعا في دخله ايه؟ عيد، في دخله رمضان، في الشركه بتمنح ان تقدم المصروفات للعاملين مقدما، فبالتالي القيد المحاسبي بيبقى اسمه ايه؟ لما المصروف بيتدفع مقدما يا جماعه حساب المصروف المقدم من حساب المصروف. حساب المقدم مصروف. يعني حساب الائتمان. مقدم إلى حساب الإيه؟ أصبح ده أصلا لا أصلا. فممكن يبقى إيه؟ أصلا. تمام؟ ما زال هذه الخدمة اتكلمنا عليها المثال اللي احنا قلناه اللي هو لحظة الإيه؟ هذه الخدمة اتفقنا إن المبلغ هيبقى التزام ولا مخصص؟ التزام. يتثبت إمتى؟ وقت اتخاذ الإيه؟ وقت نشأة الالتزام. نشأة الالتزام اللي هو وقت اتخاذ الإيه؟ القرار. نظم الاشتراكات المحددة مختلفة من المفروض آخر. يعني حضرتك النهارده انت حضرتك دفعت المبلغ ده يوم 25 في الشهر 25 3 انا عارفه تفصيله لكن زي ايه الواحد ده اجور ومرتبات يعني الاجور دي حضرتك دفعتيها بدل ما تستني يوم 1/1 مثلا حضرتك دفعتيها يوم 25 السنه الماليه حضرتك فيها يوم 31 3 المصروف المقدم ده مين اللي دفعه؟ الشركة دفعت مرتبات للموظفين صح؟ دفعت مرتبات ب10,000 جنيه صح؟ دفعتهم ولا لا؟ هيتثبت امتى مصروف؟ في تاريخ استحقاق نهاية الفترة مثلا فحضرتك جاية من حساب المصروف إلى حساب مصروف مقدم بكام؟ ب10,000 عشان كده بقول لك ممكن في لحظة من اللحظات يظهر إيه؟ أصل ما هو مصروف مقدم ده عبارة عن أصول ولا التزامات؟ أصول ولا أصول متداولة؟ مازال نهاية الخدمة اتكلمنا عليها حد لسه بصوت فيها يا جماعة؟ دفعنا الالتزام وقت نشأة الإيه؟ نظام نظم الاشتراكات المحدده اتفقنا ان الصندوق بقى العاملين عندنا العامل وعندنا الشركه المعيار بيطبق من وجهه نظر الشركه ولا العامل يا جماعه الشركه الاشتراك اللي بتدفعه الشركه القيد المحاسبي حساب المصروف الى حساب النقديه بكام؟ نقديه بقى او التزام او بنك ايا كان نوعها اصبح الاشتراك الخطر عند مين؟ العامل الخطر عند مين؟ العامل عند العامل نظم الاشتراكات الشركه مسؤوله عن حصتها بس الخطر عند مين؟ عند العامل قال لي اركان على اشتراكات الشركات عند العامل عند العامل صح؟ المزايا مين؟ المزايا العامل خطر العامل عند العامل المزايا عند مين؟ من اسمها كده يا جماعه عشان ما نتلخبطش كلمه اشتراكات مسؤوله عن اشتراكها بس تمام؟ عشان ما حدش يروح اشتراكات يبقى اشتراكي بس هو مصروف وخلصنا الموضوع المسؤول عن اشتراك الشركه المسؤول عن الاشتراكات الصندوق بقى عن اداره الصندوق الشركه لا عامل اشتراكات العامل نظم الاشتراكات اللي اسمها انا مسؤول بس عن اشتراكي تمام مش مسؤول عن اي حاجه لان الصندوق بقى يطلع ينزل يزيد يقل مش مشكله هنا الخطر عند مين؟ عند العامل وبالتالي يتم اثبات المصروف على اكن مصروف عالي زيه زي الاجور والمرتبات. دي مقارنه بسيطه كده بس اللي احنا بنقول عليه من شويه الاشتراكات المحدده والمزايا المحدده. الاشتراكات المحدده انا دوري اشتراكات والمخاطر عند مين؟ العامل. المزايا المحدده بيرتبط بالاداء وانا الخطر عند مين؟ الشركه. ليه بقى المزايا اكثر تعقيدا من الاشتراكات؟ لان الاشتراكات قيد محاسبي واحد المزايا قيود محاسبيه هنتكلم عليها بعد البريك ان شاء الله الساعه 6:30 دلوقتي ناخد بريك نصلي ونصفي ذهننا نرجع ايه تجاوز ان شاء الله ما لسه راح بس بيك الصندوق يا جماعه كيان منفصل عن الشركه. الصندوق العاملين كيان منفصل بدفاتره وحساباته وتقدير مرتب حساباته وكل حاجه. بالنسبه برضه للاجراءات القانونيه دي اجراءات قانونيه في تاسيسه برضه ولا طبعا ايه؟ طب احنا بنعمل العلاقه ما بين العلاقه ما بين الصندوق وقوام الشركه بقى اللي احنا بنرجعها ولا احنا دلوقتي اتفقنا من وجهه نظر من معيار المزايا العاملين اللي احنا بنطبقه اللي بيطبق من خلال الشركه عندنا نظامين. نظام اشتراكات محدده الشركه مسؤوله عن الاشتراك بتاعها بس قيد المحاسبي من الحساب المصروف الى حساب الالتزام والسلام عليكم. صح؟ النوع الثاني نشوف مزايا العاملين اللي هنتكلم عليه دلوقتي. الشركه مسؤوله عن الصندوق وبالتالي تخطيط عجز او العاملين والفائض يبقى بتاع هنشوف السالب كمان شويه عشان نقدر نفهم القيود اللي هنتكلم عليها. معلش انا هستاذنكم بس ايه هسبق كام سلايد اوريكم الشكل العام الاول عشان يبقى في ذهنك احنا بنتكلم عنه. اتفقنا الصندوق في اصول عباره عن حصه العامل حصه الشركه وفي التزامات اللي هي حقوق مين؟ العاملين. المعيار عشان حضرتك تفهمه في شق حسابي وشق محاسبي. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي حسابي. حضرتك تعرف التدفق الحسابي بتاعها ماشي ازاي؟ عشان نقدر نوظفها بقيود ايه؟ محاسبية. حقوق العاملين بتجيب طبعا قيمة ايه؟ حالية. ليه قيمة حالية؟ ما قلناش التزام بس. لأنه مستقبلين. عشان هو ايه؟ طويل الأجل. أكتر من ايه؟ 12 شهر. 12 شهر. اشتراكات العامل. والشركه هنفترض في الاول هم 1000 جنيه معلش انا هستعرض بس الايه البنود وهنيجي بالتفصيل بس عشان تبقى حضرتك في ذهنك احنا بنتكلم صلاه العشاء الان حصه العامل والشركه 1000 جنيه المزايا المدفوعة عامل خد حقوقه وخرج فبالتالي الالتزامات بتاعت الصندوق بتقل والاصول بيحصل لها ايه؟ بتقل لانه بيفك اصول وبيدفع لايه؟ التزام. التكلفة الخدمة الحالية بتعلي الالتزام ولا بتقلله؟ بتزود لانها ايه؟ مصروف على الايه؟ المنشأ. الفايدة على الالتزام بتزود الالتزام. نعم الخارج الخارج بيقلب التسويات. يعني ايه تسويات؟ اللي احنا قلنا عليها من شويه حصل ايه تنازل فبالتالي ايه التنازل ده حصل فيحصل هيقلل الالتزام وهيقلل الاصول ولا لا والفرق ما بينهم يطلع ربح او ايه نجمع حسابي نجمع حساب البنود دي يدينا رقم يجي الخبير الاكتواري يقول لك انا تقديري طبقا للافتراضات الماليه والديموغرافيه رقم صح؟ لو الحسابي ده اقل من تقدير الخبير الالكتروني يبقى في عجز هنا ولا لا؟ عجز هنا صح؟ يبقى المفروض يحصل تدعيم للالتزام بالفرق التدعيم ده يبقى من خلال قائمه الايه؟ الشام. يعني هنتكلم شويه دلوقتي تاثيره فين في القواعد؟ طب ده بالنسبه للبنود الايه؟ الالتزام ملهاش تاني. البنود دي مفيش تاني. نتكلم على بنود الاصول. مش هما ال1000 جنيه اللي بدأنا بيهم اصول هما هما الالتزام؟ نعلي الاصول بفايده. زودت الاصل. الاشتراكات المدفوعه فعلا. النهارده المنشاه بتحمل مصروف حصتها كمصروف صح؟ بس مش شرط تروح تتفعل الصندوق. صح؟ يعني انت بتحمل المصروف اه من حساب المصروف الى حساب الالتزام. بس مش شرط تروح تدفعه. وقت ما تروح تدفعه بيحصل زياده للايه؟ للاصل. للاصل. المزايا المدفوعه اللي هي عباره عن موظف ايه؟ قللت الالتزام وقللت الايه؟ الاصل. الاصل. التسويات قللت الالتزام وقللت الايه؟ الاصل. تجمع حسابي. القيمه العادله لاصول النظام بتيجي منين حضرتك؟ من الاكتواري؟ ولا بتجيبها منين؟ من اداره الشركه عشان يجيب تقييم استثمارات، تقييم الاسهم، صح؟ يبدا حضرتك تجيب القيمه العادله للاصول يطلع رقم. الفرق ما بينهم هنا المجموع الحسابي اقل ولا اكتر؟ اقل. يبقى حضرتك هنا بتزود الاصول. بتزودها برده من خلال الايه؟ عباره عن مكاسب او ايه؟ او خسائر. لما يكون القيمه العادله للاصول اكتر من اللي انت حضرتك حاسبه يبقى مكاسب. لو العكس يبقى ايه؟ خسائر. حتى الدخل الشامل دي في الدولي بتختلف؟ لا. زي ايه؟ بصوا حضرتك كده. حضرتك قفلت القيمة العادلة او القيمة الحالية للالتزامات بكام؟ لما مشيت القيد ده على قائمة الدخل الشامل قفلت بكام؟ ب 1200 و 1600 و 1700. طب والقيمة العادلة قفلت بكام؟ 1250 1402 1610. بص حضرتك دي القيم اللي حضرتك قافل فيهم التزام وقافل فيهم اصول. الاصل لو اكتر من الالتزام معناه ايه؟ فايض. في فايض صح؟ ان حضرتك مش هتدفع السنه الجايه حته. في حته انت ايه؟ فاقد معاك. فده يعتبر مصروف ايه؟ طب لو العكس؟ مصروف مستحق. اصبح ان في التزام ايه؟ عليك. يبقى عند حضرتك اللي هيظهر في قائمه المركز المالي يا اما مصروف مقدم يا اما مصروف ايه؟ مستحق. طب اللي هيظهر في قائمه الارباح والخسائر تكلفه الخدمه الحاليه اللي هي بتحمل على الالتزام، تكلفه الخدمه السابقه برضه بتحمل على الالتزام، وهنتكلم يعني ايه يعني تكلفه الخدمه السابقه كمان شويه. صافي الفوائد، احنا اتكلمنا الفايده كانت موجوده فين وفين؟ الاصول والالتزام. الالتزام فايده 10% كانت 100 120 160 في الاصول كانت 100 125 140. الصافي بتاع الفوائد ينزل فين؟ قائمه الارباح والخسائر. صافي الفايده بين الاصول وصافي الفايده بين الالتزام ينزل على قائمه الارباح والخسائر. المكاسب او الخسائر بالتسويات، كلمه تسويات يعني ايه؟ تم نقل المخاطر. المخاطر والمنافع بتاعت الايه؟ الاصول والالتزامات. يطلع يا مكسب يا ايه؟ يخسر. يطلع الناتج اللي يروح على قائمه الارباح والخسائر. يبقى قائمه المركز المالي يسهر فيها مصروف مقدم او مصروف مستحق، قائمة الأرباح والخسائر يظهر عليها تكلفة الخدمة الحالية والسابقة والفوائد والمكاسب، يطلع رقم واحد في الآخر. قائمة الدخل الشامل المتممات اللي حضرتك كنت بتتمم بيها. مش حضرتك كنت بتتمم حسابي من إعادة القياس عن الالتزام من إعادة القياس عشان تظبط مع الخبير الاكتوائي، كنت مشيت بكام؟ ب 80 و 320 و 100 او من خلال وصول النظام حضرتك مشيت ب 160 و 95 و 98 الفرق ما بين الثلاثه بيمشي على المخرج الصافي فين؟ في قائمه الداخل الشركه. دي العناصر اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. احنا اتكلمنا حساب لازم حضرتك تفهمها حسابي عشان تسمعها محاسبه. كل ده بيصفصف فين؟ في بلد واحد، يا اما في المركز المالي بند، يا اما في الارباح والخسائر رقم، يا اما في قائمه الدخل الشهري ايه؟ رقم واحد. فدي بتاعت الشركه، المركز المالي بتاع الشركه، قائمه الدخل الشهري بتاع الشركه، صف الارباح والخسائر بتاع الشركه. ماليش دعوه بالصندوق. بقول لك حاجه ايه؟ احنا بنعكس المعاملات بتاعه الصندوق في دفاتر. الصندوق ليه ايه؟ ودفاتر ورايه حسابات وكيان مستقل ماليش دعوه بيه. انا بعكس في دفاتر ايه؟ العجز او الفايض نتيجه تحملي مسؤوليه الصندوق. يعني نتيجه المعاملات يعني. ناتج معاملات مش معاملات، معاملات وارصده الاثنين يعني معاملات وارصده. عندنا كام قائمه يا جماعه؟ قائمه الارباح والخسائر، قائمه المركز المالي، وقائمه الدخل الشركه. معلش سؤال كده بديهي شويه، القوائم الماليه عباره عن ايه؟ مركز مالي محدش ينسى الاضاحات. الاضاحات جزء من القوائم الماليه. الناس تيجي تقول القوائم الماليه ودي ايه؟ وتقف غير التصرفات النقديه. الاضاحات يا جماعه جزء من القوائم الماليه. القوائم الماليه اول فتره. فهمنا؟ لا القوائم الماليه اول فتره. يعني ايه قوائم ماليه؟ لما يكون في تعديل ميزانيه معدله. سلام. يعني ايه يعني مثلا يعني في من ضمن القوائم لما يحصل تعديل اللي هي بنقول عليها قوائم ماليه معدله. التعديل ده بيتطلب في قائمه المركز المالي فقط اثبات عمود تاني كده بارصده لايه؟ الافتتاحيه بتاعت ارقام المقارنه. طيب العمود تلات كام؟ تلات اعمد. المركز المالي تلات اعمد. سواء بقى ناتج عن خطا، المعادله دي ناتج عن خطا او تغيير سياسه. تمام. الارباح والخسائر. اول بند هنتكلم فيه ارباح وخسائر حاجه اسمها تكلفه الخدمه اللي ايه؟ تكلفه الخدمه الحاليه. القيد المحاسبي بتاعها. طب معلش يا جماعه ممكن في مثال عملي كده معاكم ممكن نقراه كده ناخد دقيقتين نقراه رسوم عشان نشتغلوا ارقام بقيود لكل ايه عمليات سجنها. في حد معهوش الحاله العمليه دي يا جماعه؟ يرفع ايده لو سمحت. طب نقراها لو سمحت. بيانات التالية لنظام المزايا المحددة لما بعد نهاية الخدمة لشيء يكسين صاد عين سعر الخصم 10. لا مش قصدي فن قصدي حاجة لا مش قصدي حاجة لا عمل بتبقى في مصر. اه كتير. ده انا هقول لك حاجه اكتر بقى. انت حضرتك بتشتغل ايه؟ معلش انا شغال محاسب شركه بس معقد. محاسب ولا مراقب تجاري؟ لا محاسب. محاسب. انا عايز اقول لحضرتك ان الصناديق العاملين اللي موجوده في مصر الناس بتطبقها اشتراكات. لما تطبق حسابه وبيخلص. بعد ما بقول لحضرتك ان تثبت ان في التزام حكمي او التزام قانوني على المنشاه في تغطيه العجز انت حضرتك المفروض تعمل القيود دي. المفروض يبقى نظم مزايا مش نظم اشتراكات. يعني الناس بتستسهل وتمشي خيط وخلاص. لا هو الموضوع مش كده. انت المفروض تفهم الاول جوهر الصندوق. انا دوري ايه كمنشاه. فتفهم دورك وعلى اساس تعمل ليه معالجات المحاسبه. فالاكثر الاقرب المفروض يبقى مزايا. بس الاكثر للناس بتطبقوا اشتراكات. بس انت لو حضرتك دورت على الكينونه بتاعت الموضوع هتلاقيها مزايا. يعني احنا لما بننزل عملاء جداد وبنيجي نبص عليهم انا عندنا صناديق دي شركات يعني عندهم صناديق بنيجي نبص يقول لك اه انا اشتراكات انا مش مسؤول. فبتيجي ندرس بقى البيانات التاريخيه ونشوف الالتزامات اللي موجوده تلاقي موجود. انت بتقول لحضرتك لو انت مش ملتزم حضرتك ليه بتعمل الحته دي؟ لو انت مش ملتزم حضرتك ليه بتعمل الحته دي؟ يقول لك عشان احافظ على مصر. طب ما انت حضرتك بتقول تحافظ على مصر. يعني لو هي دي القاعده بتاعتك سواء مفيش حاجه مكتوبه بس انت مش عايز تدخل الموظف هتفضل مستمر عليه؟ يقول لك ما هو مفيش حاجه قانونيه. يقول لحضرتك لا ده في حاجات في القانون وكسب موظفين قبل كده ان هم يغطوا العاجز بشكل او باخر. فانت لما تخش في نقاش مع الناس يقول لك اه ده فعلا ده المسؤول. فتلاقي الموضوع ايه قلب معاك مزايا. ما قلبش معاك بس هو اشتراك وخلاص. اللي مخلصش يقرا يرفع ايده لو سمحت يا جماعه. احنا هنعمل المثال كله ولا لا يا فندم؟ هو الالتزام الحكمي اللي يتحول الالتزام القانوني مع الوقت ولا لازم نصوص نص ممكن بقى مش شرط. يعني المحاسبه انت عارف حضرتك بتتكلم على الجوهر مش الشكل. انا اقصد ان هو دلوقتي عامل موضوع ان هو يغطي الصندوق في التزاماته اكتر من مره. هل دي كده اثبات ان انا خلاص القانون خلاص؟ ما اعرفش القانونيه بقى دي حته قانونيه بس انا من وجهه نظر المحاسبيه اه الجماعه لما بره او مستمرين خلاص ما لهاش معاش تاني. النهارده اقول لحضرتك حاجه. لما يجي موظف ماشي المنشاه بتديله 4 شهور مثلا. اختياري بيجي يستقيل بتديله 4 شهور. كل موظف بيجي يمشي بتديله 4 شهور. مفيش حاجه مكتوبه. هل النهارده كل موظف بيجي يمشي لازم يبقى ليه 4 شهور ولا لا؟ اه لان هو من ضمن تعاقده مع الشركه ان عارف ان الشركه بتدي 4 شهور وماشي. فبقى في التزام هنا ايه؟ حكمي. تمام مش قانوني اه بس هنا حكمي. ما تقدرش ساعتها الشركه بس هو وماشي تقول لا مش هديك غير شهر واحد بس. التانيين مش هيعوضوا. انا بقول لحضرتك ايه؟ التانيين لان في اعتبارهم من ضمن التعاقد بتاعهم تلاقي ان هم ايه؟ جايين. يعني مثلا ايه؟ بيجي صاحب عمل يقول لك اه انا بدي هنا مزايا علاجيه بامن علاج الموظفين وبديهم مكافاه ترك خدمه وبديهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الموظف هو جاي بيدرس الحاجات دي قبل ما يجي صح؟ لانه من غير الحاجات دي شايف ان ايه؟ ان جزء من التعاقد بتاعه وجزء من الماليات اللي بياخدها مغطي الحته دي. فلو هو اوريدي جاي وعارف ان الناس بيقولوا اه ده في الحته دي بتاخد كذا فهو مدرك وجاي ان هو عارف ان في الحته دي. لو حضرتك ما نفذتش الحته دي مع موظف هتلاقي الموظفين التانيين ممكن يستقيلوا ويمشوا. فهتلاقي صاحب العالم عامل عنده ايه؟ عنده التزام في الحته دي. هو في المنشأة اللي بتطبق نظام الاشتراكات ومجرد بس ما في اخر العام عملت زي التزام حكمي عشان لقيت ان في كسور او في خلاص بقى مزايا قلبت على طول مزايا. اعمل ايه طالما هو اشتراك؟ هو اساسا هو اشتراك مش مسؤول عن حاجه صح؟ ايه اللي هيخليه يشترك مره؟ اشترك تاني. طب هنا في حاله الاشتراك اللي بيدير الصندوق في الوقت ده بيبقى العمال مثلا الا لو اسبب بقى عامل بس صعب جدا ان هو يثبت حاجه ثانيه غير الخلاف زي اللي جه لانه عملت مره قبل كده. طيب طريقه ثانيه خالص في تنفيذ الاداره وايجاد الصندوق في الوقت ده ايه مصداقيه تنفيذ المعطيات بتاعت الصندوق نفسها ايه لما كنت بالعمل؟ مش فاهم. هم بينتخبوهم مش هم بينتخبوهم العاملين بينتخبوا ناس تمسك اداره الصندوق. ما اعتقد ان احنا ما ردناش ده طبعا لان احنا كل كلامنا من جهه المنشاه مش من جهه العامل. طبعا الحته دي في يعني ما تخطيطش بالنسبه لنا اداريا ازاي الصندوق يدار بعيد عن المنشاه وايه هي الضمانات اللي بتخلي المبادئ ده عندنا نفسه المجلس عاملينه ومجلس الاداره عاملينه خلاص ده يا جماعه مش لا مش مشغول عن المدرب السنه بس وخلاص وبعدين بيبقى في مراقب حسابات عليه وفي مراقب حسابات لسه طيب في حد يا جماعه لسه ما قراش لو سمحت طيب في المثال هنا قال لحضرتك احنا لاقين ب 1000 جنيه التزام في 2012 و1000 جنيه هم اللي حطوا قيمه عادله للاصول وسعر الفصل اللي بيديه الاكتواري قال لحضرتك 10% وتعالى نشوف كل سنه تاثيرها ازاي حسابي ومحاسبي وتاثيره هيظهر في انهي قوائم مالي بيقول لحضرتك تكلفه الخدمه الحاليه في اول سنه 140 القيد المحاسبي بتاع تكلفه الخدمه الحاليه لو حضرتك تفتكر معلش انا هفضل ايه طالع راجع عشان ايه تبقى زهقان الامور تكلفه الخدمه الحاليه بتزود الالتزام ولا بتقلله؟ هيبقى القيد المحاسبي حضرتك تفتكر هيبقى ايه؟ الى حساب الالتزام صح من حساب الايه يبقى تكلفه الخدمه الحاليه في سنه 2012 قلنا من حساب الاصول من حساب المصروف الى حساب الايه الالتزام تمام يبقى عندي اول بند في الارباح والخسائر اسمه تكلفه الخدمه الحاليه في حد عنده اي مشكله يا جماعه في القيد المحاسبي طب في الحساب عرفنا هينزل فين هتلاقي حضرتك كام 140 150 150 هتلاقي عند حضرتك اللي ايه في الورقه في المثال العملي 140 150 150 زود الالتزام القيد المحاسبي عباره عن ايه من حساب الارباح والخسائر الى حساب الايه الالتزام تاني بند من بنود الارباح والخسائر حاجه اسمها تكلفه الخدمه الصادقه يعني ايه تكلفه الخدمه الصادقه نفترض في سنة 2014 حصة العامل وحصة المنشأة عبارة عن 1000 جنيه القيد المحاسبي هيبقى من حساب ايه الى حساب ايه القيد المحاسبي يا جماعه بتاع تكلفه الخدمه الحاليه لسه قايلينه من شويه حساب مصروف بتاع الخسائر الى حساب الالتزام بكام يا فندم 1000 جنيه جينا في سنه 2015 مع ثبات العوامل قال لحضرتك برضه الحصه كام؟ 1000 يبقى من حساب المصروف اربع خسائر ب 1000 جنيه الى حساب الالتزام بكام؟ 1000 جنيه في 2016 قال لحضرتك لا احنا عايزين نزود ال 1000 جنيه دول نخليهم 2000 كويس؟ القيد المحاسبي ايه؟ حساب مصروف حساب مصروف اربع خسائر الى حساب الالتزام الى حساب الالتزام بكام يا فندم؟ 2000 جنيه تمام؟ فيها مشكله؟ في 2016 قال لك احنا هنعمل القيد ده باثر رجعي بداية من نشأة الصندوق أصبح إن في مفروض 2000 جنيه هنا إيه؟ يزيدوا صح؟ يبقى في قيد محاسبي الالتزام لازم يبقى كام؟ أربعة. يبقى ألف. ألف. ألفين. ألفين وأربعة زائد الألفين بكام؟ ستة. تاني. تمام. الالتزام يا جماعة. الرصيد بتاعه عبارة عن هنا ألف وألف وألفين كام؟ أربعة. أربعة. وإحنا عايزين نزودهم بكام؟ يبقى ستة. يبقى ستة. يبقى ستة. صح؟ يبقى في قيد لازم يمشي على الالتزام بكام؟ ده قرار يا فندم جم في 2016 الإدارة قررت ان هي تزود المصروف بتاع تكلفة الخدمة الحالية ل 2000 جنيه فكل المحاسب اللي قلنا من حساب المصروف الى حساب الرباعي الالتزام بقى النهارده خدت قرار بزيادة تكلفة الخدمة الحالية ل 2000 تمام وقالت بأثر رجعي فكلمة بأثر رجعي تعال نشوف هي محاسبية تمشي ازاي تبقى لمعيار مزايا العاملين مصروف الخدمة الحالية مشيناه لواحد بألفين جنيه قلنا من حساب المصروف إلى حساب الإيه؟ بألفين طب الفرق الفرق بتاع الأثر الرجعي كام؟ ألفين يعني لازم الالتزام يمشي عليه كمان إيه؟ ألفين ألفين طب من حساب إيه؟ الالتزام من حساب تكلفة الخدمة الإيه؟ السابقة مصروف برضو أربعة متساوية. لما تيجي تقول لي ده معيار الأثر الرجعي يقول لك إيه؟ ماشي على الأرباح المرحلة، لا أنا بقول لحضرتك هنا إيه؟ لما يحصل تعديل تكلفة الخدمة السابقة تبقى المعيار مزايا العاملين بتمشي على الأرباح والإيه؟ والخسائر. يعني هتلاقي حضرتك من ضمن بنود الأرباح والخسائر تكلفة الخدمة الإيه؟ التعديل بتاعها لان هو بيعتبر ان التعديل حصل امتى في سنه 2016 فبيعتبره من ضمن الارباح والايه ده اختلافات طبعا ما بين معيار قديم وجديد بس ده اللي موجود حاليا وموجود في الدوري فده خلينا ماشيين على الموجود دلوقتي حاليا التعديل بتاع تكلفه الخدمه السابقه اللي هي معناها ايه السنين اللي قبل كده السنين اللي قبل كده الاثر بتاعها يمشي على ايه على الارباح والخسائر يبقى القيد بتاع تكلفة الخدمة السابقة قلنا من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب الإيه؟ طب ممكن تكلفة الخدمة السابقة تقلل بدل ما هي ألف تقللها؟ أه ممكن طبعاً بيحصل مع الاتفاق مع العاملين لأنه بينشئ له عقود تاني بيديله مزايا تانية أخرى فيحصل نقص الإيه؟ تعكس القيمة هيبقى من حساب الالتزام إلى حساب الإيه؟ يعني ممكن يكون في زيادة أو إيه؟ أو نقص ولكن يا جماعة في المثال بتاعنا كام تكلفة الخدمة السابقة موجودة فين؟ لو حضرتك قريت المعلومات الإضافية رقم 2 هيقول لحضرتك في نهاية 2014 تم اتخاذ قرار بدفع مبلغ إضافي للعاملين السابقين والذين يحصلون حاليا على معاش من النظام وقد تم الإعلان على هذا إلى العاملين السابقين قبل نهاية الإيه؟ السنة. يعني قبل ما تكمل السنة هتبشر القيود المحاسبية. ولم يكن هذا المبلغ وارد في الشروط الأصلية للنظام وكانت موجودة في 2000 وكام؟ في 2012 في المثال بتاعنا. ولم يكن هذا المبلغ وارد في الشروط ضمن تقييم الإقبالي الالتزام في الجدول على التزام إضافي بمبلغ كام؟ 40. يبقى القيود المحاسبي مشاك سنة كام على إيه؟ 2014 مشى ال 40 القيود المحاسبي حساب تكلفة الخدمة السابقة مصروف أرباح وخسائر إلى حساب الإيه؟ ومشي حسابي هنا عشان يزود لي الإيه؟ الإنتزام. 2014. 2014. تمام؟ تمام. يبقى أول بند عندي في قائمة الأرباح والخسائر تكلفة الخدمة الحالية القيد المحاسبي إلى حساب تاني بند تكلفة الخدمة السابقة إلى حساب الإيه؟ أو العكس لما تقلل هيبقى من حساب التزام حساب الأرباح والخسائر المكسب أو الخسارة مع التسويق في المعلومات الإضافية اللي عند حضرتك قال لحضرتك حصل تسوية لأصول قيمتها كام؟ 48 48 التزامات 50. يعني الاصول قلت بكام؟ شايفين يا جماعه على الشاشه؟ 48 في سنه كام؟ طب والالتزام قل طبقا اللي هو قاله حضرتك؟ 50 في سنه 48 بكام؟ 50. يبقى اصول قل ب 48 والتزام قل ب 50. الفرق ده مكسب ولا خساره؟ مكسب. ايه؟ في حاله الخدمه السابقه لو حاجه احنا قللنا هو ينفع التاريخ بأسراره؟ ايه؟ ولا حاجه ممكن يطلع قرار بالتخفيض او الزياده؟ ما هو التخفيض بس من العاملين اللي مشوا. لا القوانين احنا بنتكلم على القوانين. على الحاليين. ماشيين خلاص كده خلاص. كل ده على القائم. بص حضرتك كده المكاسب والخسائر من التسويات القيد المحاسبي حضرتك بتقفل الالتزام وبتقفل الاصل صح؟ الفرق ايه؟ هنا حضرتك بتقفل الالتزام وبتقفل الاصل والفرق ايه؟ يبقى الثبات عندي من حساب الالتزام الى حساب الاصل والفرق يطلع زي ما في القيد اللي في المثال اللي عندنا كان الالتزام بكام؟ ب 50 والاصول بكام؟ 48 يبقى الفرق ايه؟ 2 صح؟ واضحة يا جماعة؟ يبقى ثالث بند من البنود المكاسب والخسائر بتاع التسويات في الخدمة المحاسبة بتاعها بالحساب التزام لحساب الأصل والفرق ايه؟ أربع حساب صافي الفوائد سواء التزام أو أصل نشوف ايه هناك كانت عبارة عن ايه؟ ادي الالتزام هو كان قال لحضرتك في المثال النسبة كم في المية؟ 10%. مين اللي بيديها لحضرتك؟ وادي الفايدة الألف هنا فعشرة في المية كام؟ المية القيد المحاسبي بتاعها هنا قل الالتزام ولا زوده؟ زوده. يبقى إلى حساب إيه؟ من حساب إيه؟ وخسائر في تاني سنة كانت الألف ومئتين ف 10% بكام؟ 120. القيد المحاسبي من حساب الى حساب ثالث سنه 1600 10% بكام القيد المحاسبي؟ من حساب 4% الى حساب التزام. طب بالنسبه للاصول ال 1000 في ال 10% من حساب الاصل الى حساب اربع خسائر صح مش هتفهم دي قائمه اربع خسائر بند الرابع من اربع خسائر عباره عن صافي الفوائد نفس الكلام 1250 في 10% بكام؟ 25 القيد المحاسبي حساب الاصل الى حساب لانه بيزود الايه؟ اصول 1402 في 10% بكام؟ 140 من حساب الى حساب طب انت حضرتك الارقام دي جايه منين؟ 250 و1400 اخر السنه حضرتك بتطلع فين؟ اخر السنه بتطلع فين؟ اول مره اول دي اللي في المثال اللي احنا قلنا عليه 1200 دي بص حضرتك 1200 دي راحت فين؟ 1600 راحت فين؟ تمام؟ الفوائد القيد المحاسبي الفايدة على الالتزام إلى حساب الالتزام لأنه بيزيد صح؟ من حساب إيه؟ الفوائد على الأصل من حساب الأصل لأنه بيزيد والفرقة الثانية إيه؟ يبقى إحنا اتكلمنا عن أربع بنود في قائمة الأرباح والخسائر أول بند القيد المحاسبي من حساب الأرباح والخسائر لأن أنا بتكلم عن قائمة الأرباح والخسائر إلى حساب التزام تكلفة الخدمة السابقة أرباح وخسائر إلى حساب المكاسب والتسويات من حساب التزام إلى حساب والفرق إيه؟ أرباح وخسائر صافي الفوائد بتاعة الالتزام بتعمل إيه؟ أرباح وخسائر إلى حساب الأرباح وخسائر إلى حساب الالتزام بتاعة الأصل حساب الأصل إلى حساب إيه؟ نبص شكلها كده قائمة الأرباح والخسائر ادي قايمة اطباق التسايد فيها تكلفة الخدمة الحالية كانت عندنا 140 و150 و150 في المثال. تكلفة الخدمة السابقة كانت 40 في سنة 2014. صافي الفوائد، يعني ايه صافي الفوائد؟ الفرق بين الالتزام والايه؟ الاصل الالتزام كان عليه اول سنة كام؟ وثاني سنة اسف والاصل كان اول سنة كام؟ صافي الفوائد كام؟ صفر. لو عبارة عن 100 اقص 100 حضرتك تلاقي نازل على قائمة الأرباح والكسائر، معلش ركز معايا يا جماعة. نازل كام؟ صفر صح؟ طب في تاني سنة؟ 125. الفايدة على الالتزام كام؟ 120. والفايدة على الأصل كام؟ 115. هتلاقي عند حضرتك في قائمة الأرباح والكسائر إيه؟ 15. لأن الأصل أكتر صح؟ بالنسبة لتالت سنة كام؟ الفايدة على الالتزام بكام؟ 60. وبالنسبة للأصول؟ 120. أني أعلى؟ الالتزام. يبقى الفرق إيه؟ 20. 20 من ضمن إيه؟ مصروف، صح؟ يبقى صافي الفوائد عبارة عن إيه؟ الفايدة على الالتزام ناقص الفايدة على الإيه؟ طب ليه موجب 20 ليه موجب؟ إحنا هنا بنتكلم على التكاليف، التكاليف موجب. لا المصروف موجب. الإيراد هو اللي بقى نيجاتيف. ماشي؟ زي التسويات زي ما احنا هنجيبها. التسويات كان الالتزام اعلى ولا الاصل اعلى؟ كان الالتزام ب 50 الاصل ب 48 الفرق هنا ايه؟ 2 4. فبالتالي هنا المصروفات هي اللي موجوده. ماشي فاهم؟ يبقى كده خلصنا اول قايمه. قائمة الأرباح والخسائر فيها أربع بنود: تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، التسويات، صافي الإيه؟ الفوائد ما بين الالتزام والأصول. حد عنده أي مشكلة يا جماعة؟ قائمة الأرباح والخسائر سواء قيود أو حساب. تمام. تاني قائمة هنتكلم عليها. قول لي يا فندم حضرتك. استفسار حضرتك هتقوله؟ تاني القايمة هنتكلم عليها قايمة الايه؟ الدخل الشهر. يا زهر هو ليه سمعنا مشاكل محسبية؟ ليه مشاكل؟ ليه كلمة مشاكل؟ اللي هي مش مشاكل بمعنى مشكلة. الناس لما بتيجي تقرا المعيار ده احنا بنحاول نقطعه على قد ما نقدر بوصل لكم المحاسبه مع الحساب مع البنود صح؟ تمام. فالحاجات دي صعبه شويه يعني معقده شويه بيقول لك تعقيدات لان الناس ممكن لما تخش على المعيار ده او معيار الادوات الماليه بتحس ان الدنيا ضلمه قدامها فبتبقى شايف الموضوع شويه معقد لكن هو مش معقد هو محتاج بس ايه؟ فك تلاصم لما حضرتك بتفكك التلاصم ده معنى بنفكها كده بتلاقي ان شاء الله الموضوع بسيط. ففي ناس بتيجي تقرا المعيار ده بتقفل يعني يقول لك لا معيار صعب قوي القيود وحساب ورايح وجاي وده فاتري وده فاتري الصندوق فبتشوف الموضوع ايه معقد شويه طبعا لكن هو الموضوع بيبقى سهل لما يتفك بنقول بس اكثر تعقيدا يعني بنقول هو اكثر تعقيدا من الاشتراكات. الاشتراكات عباره عن ايه؟ كل واحد ويقفل فاكيد طبعا الايه؟ ده اصعب شويه من الايه؟ قائمة الدخل الشامل احنا اتفقنا ان في عناصر في المثال بتاعنا اتكلمنا عن الفايدة اتكلمنا عن الخدمة الحالية اتكلمنا عن الخدمة السابقة واتكلمنا عن التسويات المزايا هنجيلها كمان شوية. طيب القيمة الحالية للالتزام اللي بيحددها مين؟ اللي هي عبارة عن ايه؟ حقوق العاملين. العاملين حقوقهم هو ده اللي ايه؟ الالتزام. قال لحضرتك في نهاية كل سنة 1200 1600 و1700 وانت حضرتك بتجمع حسابي الفرق هنا بيروح فين؟ داخل الشهر. هنا الدفاتر اقل ولا حسبة الاكتوالي؟ الدفاتر. يعني لازم تزود الايه؟ يعني تقول الى الالتزام ولا من الالتزام؟ الى الالتزام صح؟ هيبقى من حساب ايه بقى؟ دخل الشامل. يبقى كل المحاسبه لما تلاقي الدفاتر اقل من حسب الاجتماعي يبقى لازم تقول الى حساب الالتزام. من حساب ايه؟ من حساب الدخل الشامل. فانت حضرتك هتلاقي كل المحاسبي لما حضرتك عايز تقول الى حساب الالتزام من حساب الايه؟ الدخل الشامل. طب لو العكس صحيح؟ لو الحسبه بتاعتك في الدفاتر اكتر من حسبه الاكتواري يبقى عايز تقلل الالتزام ولا تزوده؟ يبقى من حساب الالتزام ولا الى حساب الالتزام؟ يبقى من حساب الايه؟ الى حساب الايه؟ يبقى دايما الفرده الثانيه بتاعه ضبط الخرير الاكتواري مع قائمه الايه؟ دخل الشامل مش مع قائمه الاربع خسائر. يبقى تقييم او اثبات التغير في صافي القيمه الحاليه مع خرير الاكتواري بيكون الفردة الثانيه قائمه الدخل الايه؟ الشامل. يبقى الى حساب الالتزام او من حساب الالتزام حسب الدفاتر اكتر ولا اقل من حسب الخرير الاكتواري وبالتالي يتم الفرق ما بين الايه؟ الدخل الشامل. نفس الكلام بالنسبه للنصوب. انت مش هتاخد حته وتسيب حته الاثنين مع بعض. اما حضرتك هنا بيقول لك القيمه العادله من واقع الاستثمارات تقييمها اعلى من الدفاتر يبقى لازم توصل الدفاتر تعلي الاصل ولا تقلله؟ تزود الاصل. تزود الاصل تخليه مدين ولا دايم؟ مدين. مدين. يبقى من حساب الاصول الى حساب الايه؟ الدخل الشامل. وايه الدخل الشامل؟ نفس الكلام هنا. هنا اعلى برضه من الدفاتر هتزود قيمه الدخل الشامل. اعلى من الدفاتر هتزود قيمه الايه؟ الدخل الشامل. يبقى القيود المحاسبيه بالنسبة للأصول لو حضرتك هتزود الأصل يبقى الناحية الثانية إيه؟ داخل الشامل. لو هتقلل الأصل يبقى الناحية إيه؟ داخل الشامل. يبقى قائمة الدخل الشامل فيها الخسائر والمكاسب بتاعة الخبير الإيه؟ الإكتواري سواء معكوسة على الأصول أو معكوسة على تعال نشوف المثال بتاعنا. في سنة 2012 هو قال لحضرتك القيمة الحالية للالتزام بكام؟ ب 1200 وأنا عندي حساب بكام؟ 1120 القيد المحاسبي بالحساب الدخل الشامل إلى حساب بكام يا فندم؟ 80. طب تاني سنة قالها لي نبص في الورقة لو سمحت. قال لحضرتك 2013 الالتزام بكام يا فندم؟ 1280 1650 فين ده يا فندم؟ هو في المربع الجدول في الجدول في الحالة اللي خلصت تمام. احنا في المثال توزيع واحد يا جماعة في المثال اللي احنا شغالين فيه في المثال مكتوب عند حضرتك كام؟ 1650 صح؟ ده القيمة الحالية لمين؟ للالتزام. بس اقرا المعطيات اللي تحت كده. المعطيات في واحد قال لحضرتك حصل تسوية بس ايه؟ قبل تسجيل لو هنشوف كده اخر كلمتين في الباراجراف قال لحضرتك قبل تسجيل هذا التحويل صح؟ معنى كده ان ال 1650 متضمنة لايه؟ ال 50 فاصبح ان هنا لو حضرتك بصيت على الجدول في الشاشه معلش يا صباح هيبقى القيمه الحاليه للالتزام كام؟ 1600 صح؟ التركات دي تركات امتحان اللي احنا جايبينها هنا عشان التركات دي تاخد بالك منها لما بيجيب معلومات اضافيه هي قبل ولا بعد؟ فهو هنا بيقول لحضرتك قبل التسجيل فاصبح الالتزام بكام؟ 1600 مش 1650 هو في المعطى فوق في الاساس هو 1650 بس جه في المعلومات الاضافيه قال لحضرتك ايه؟ ده كان قبل التسجيل فبالتالي يبقى اصبح الالتزام بكام؟ احنا عندنا الحساب بكام؟ 1280 يبقى الفرق 320 القيد المحاسبي من حساب الدخل الشامل الى حساب الايه؟ لان انا عايز ازود الايه؟ الدفاتر. طيب ثالث سنه هو قال لحضرتك القيمه الحاليه للالتزام بكام؟ 1700 الحساب بكام يا فندم؟ بص على الشاشه الحساب بكام؟ يبقى انا القدر المحاسبي في حساب الالتزام. واضح كده يا جماعه بالنسبه للالتزام؟ شوف الاصول. قال لحضرتك اول سنه القيمه العادله للاصول بكام؟ طب حساب 1090 القدر المحاسبي حساب الاصول لحساب الدخل الشهري، انا عايز ازود الدفاتر صح؟ ثالث سنه، ثاني سنه قال لي حضرتك القيمه العادله للاصول بكام؟ في الورقه. بس انا شايل منهم، المفروض اشيل منهم كام؟ 48 صح؟ اصبحت بكام القيمه العادله؟ 1402. الحساب بكام يا فندم؟ يبقى 95 القدر المحاسبي من حساب الدخل الشهري. معلش معاك وايد عليك سؤال لو سمحت. من حساب الايه؟ الاصول. عايز ازود الدفاتر. من حساب الاصول الى حساب الايه؟ الدخل الشهري. ثالث سنه القيمه العادله 1610. الحساب بكام؟ عايز ازود الاصول ولا اقللها؟ يبقى من حساب الاصول الى حساب الايه؟ الدخل الشهري. يبقى كده عكسنا القيود المحاسبية للتغير في الالتزامات والاصول على قائمة الايه؟ الدخل الشامل. والله يروح الدخل الشامل الصافي بقى سواء الصافي. اللي هو بقى في الاخر عند حضرتك زي ما بتقول كده. لازم في القائمة الدخل الشامل. ادي قائمة الدخل الشامل يا جماعة. القيود المحاسبية اللي انا مشيتها على الالتزامات. القيود المحاسبيه اللي انا شايفها على الوصول اللي بيظهر عند حضرتك الايه؟ الصافي. تمام يا فندم؟ يبقى اول قائمه اتكلمنا عليها قائمه الارباح والخسائر ظهر فيها الصافي. ثاني قائمه قائمه الدخل الشامل ظهر الصافي. ثالث قائمه نتكلم عليها ان شاء الله. قائمه المركز المالي. سواء فيها عجز او قائمة المركز المالي فيها محصلة الحساب. مش احنا وصلنا الدفاتر لأرقام الخبير الإكتواري؟ فاكر القيود حضرتك اللي متوصل فيها الالتزام أو الأصول من خلال الدخل الشامل؟ فأصبح فيه قيمة عادلة للأصول وقيمة حالية لإيه؟ الالتزامات. اللي هيظهر عند حضرتك في المركز المالي محصلة الاثنين. لو الأصول أكتر من الالتزام ده يعتبر مصروف إيه؟ لأن حضرتك هيوفر لك السنة الجاية جزء، صح؟ طب لو الالتزام أكبر من الأصول ما انت المفروض تدفع للصندوق ليه؟ العجز، فيعتبر مصروف ايه؟ مصرف. يبقى اما الاصول اكبر من الالتزام فيظهر المصروف مقدم، يا اما الالتزام اكتر من المصروف فيظهر المصروف ايه؟ مصرف. فبالتالي القيود المحاسبية لما حضرتك تقول من حساب الاصل الى حساب المصروف المستحق، او من حساب المصروف المقدم الى حساب الايه؟ الاصل. ودي اثبات العجز والزياده، ما فيهاش اصول التزامات. حضرتك لما تيجي تثبت ايه؟ المصروف المقدم هتقلل الايه؟ الاصل. ولما تيجي تثبت المصروف المستحق هتقول من حساب الايه؟ الاصل. فانت عايز تخلي اصول الصندوق مظبوطه عشان دي التزامات ايه؟ عاليه. فبالتالي اللي اما مصروف مستحق يا اما مصروف مقدم هيظهر عند حضرتك في قائمة المركز المالي. طب القيود دي تتعكس أول سنة. حضرتك كده بص هتلاقي أول قيد محاسبي يقول لك عكس قيود المستحقات. اقفل ليه؟ عشان تثبت تكمل. تكمل إيه؟ تاني سنة. المصروف المستحق تلغيه وتلغي الإيه؟ أصبح كده القيود اللي اتكلمنا عليها. قيود المستحقات، الفوائد، هو في قيد واحد لسه ما اتكلمناش عليه هنتكلم عليه. تكلفة الخدمة الحالية، القيد ده هو اللي ما اتكلمناش عليه. تكلفة الخدمة السابقة اتكلمنا عليها. المكاسب والخسائر من التسويات اتكلمنا عليها. المكاسب والخسائر الاجتماعيه سواء نادي عن الالتزام والوصول اتكلمنا عليها، العجز سواء مصروف مستحق او مصروف مقدم اتكلمنا عليها، واتكلمنا على الثلاث قوائم سواء قائمه ارباح وخسائر او قائمه الدخل الشامل او قائمه المركز المالي. في قيدين المثال هنا عشان نشوفهم برضو حساب ومحاسبه. بيقول لحضرتك في المثال في حاجه اسمها مزايا مدفوعه واشتراكات دفع ومدفوعه من المنشاه. المزايا المدفوعه يعني ايه مزايا مدفوعه يا جماعه؟ عامل خد حقوقه صح؟ فعامل لما بياخد حقوقه بيحصل ايه للاصول وبيحصل ايه للالتزامات؟ صح؟ حضرتك بصيت عليها هنا المزايا المدفوعه 120 و140 و150 في المثال اللي عندنا خفض الالتزام ولا لا؟ يعني من حساب ايه؟ من حساب الالتزام صح؟ من حساب الالتزام مش خفض الالتزام؟ تمام. طب بالنسبه للوصول ادي 120 و140 و150 الى حساب ايه؟ فبالتالي المزايا المدفوعه لما حضرتك بتشوفها كحساب وتقلل لك الالتزام وتقلل لك الاصول، لو حضرتك بصيت على القيود المحاسبيه هتلاقي من حساب الايه؟ الالتزام الى حساب الايه؟ يبقى اي موظف بيمشي بتقلل الالتزام وبتقلل الايه؟ الاصول. طب بالنسبه للاشتراكات احنا اتفقنا الاشتراك ده في دفاتر المنشاه بتروح تدفع الفلوس ولا لا؟ صح؟ يعني بيحصل لها ايه؟ النقديه بتحصل لها ايه؟ تقل. النقديه بتاعت الشركه اما بتدفع للصندوق اشتراكات والاصول بيحصل لها ايه؟ زياده. من حساب الاصل الى حساب الايه؟ لو حضرتك بصيت على الاشتراكات في المثال العملي بتاعنا هنلاقيها في جانب الالتزامات. هنلاقيها في جانب الايه؟ الزوم. لانها بيحصل لها ايه؟ بتزود الاصل. ادي هنلاقي في المثال عندنا 110 و120 و120. ما بنقول القيمه المحاسبه بتاع الاشتراكات اللي بتدفعها المنشاه فعلا لانها بتروح تدفعها للصندوق من حساب ايه الى حساب ايه؟ الاصل. الاصل الى حساب الايه؟ من حساب الاصل الى حساب الايه؟ النقود. عايز اقول لك يعني انا في اخر السنه لازم يكون الاصل يساوي الالتزام عندي. وانا اعمل تسويه على الاصل على كل القيود دي يا مصروف مستحق يا مصروف ايه؟ واكل المفرق. يا اما صافي زي ما شفنا في قائمه الدخل ارباح خسائر، يا اما الصافي بتاع قائمه الدخل. من حساب الاصل الى حساب الايه؟ عشان حضرتك تفهم الحته دي المعيار ده لازم تفرق ما بين الحساب والمحاسبه. لازم تعرفها حساب ماشيه ازاي وقيود محاسبيه ماشيه ازاي عشان ما تتلخبطش. ومين اللي بيثبتها؟ العامل ولا المنشاه؟ المنشاه. يبقى القيود دي بيتم اعدادها دفاتر المنشاه، المحصله هي اللي هتظهر عند حضرتك، هتلاقي الاثنين بيساووا بعض الاصول والالتزامات، وفي الاخر يا اما مصروف مستحق يا اما مصروف مقدم، والصافي على قائمة الدخل أو الأرباح والخسائر، والصافي على قائمة الإيه؟ الدخل. ما تلخبطش حضرتك بقى إيه؟ فلسفة أكتر من كده، عشان المواضيع تبقى سلسة وحضرتك. حساب المحاسبة. الحساب زي ما إحنا شفنا الجداول ماشية فيها الأصل، بيساوي دايماً الالتزام في البداية، تبدأ تحط عليه الفوايد، تبدأ تحط عليه تكلفة الخدمة السابقة، تبدأ تحط عليه التسويات، تبدأ تحط عليه القيمة توصلها حساب. تحط المزايا المدفوعه او الاشتراكات وتوصل لقيمه الخميل الاكتوالي تظبط معاها مع قائمه الدخل الشركه. قائمه الارباح والخسائر فيها كام بند يا جماعه؟ هم السابقه التسويه الصافي الفوائد. قائمه الدخل الشامل التغير في الالتزام او التغير في قيمه الايه؟ المركز المالي كمصروف مصروف. بالنسبه لحضرتك دلوقتي التمويل الصندوق اللي هو الاصل زياده الاصل دي بتتم المفترض ان هي حسب العامل في الشركه مع قيمه المرتبات في كل شهر ولا الموضوع ده فاتر الشركه؟ ايوه انت مسؤول بس عن حسبه المنشاه. حسبه العامل بتستقطع وتجنب مع الاصول في الراسماليه. ده حاجه ما بين العامل والصندوق مش داخله في فاتره. داخله في فاترك بشكل غير مباشر فين بقى؟ المستحقات اللي فيها. ما هو المفترض ان انا بقى بس ابو لك هتفهم الفلسفه معاك. لا مش بس الفلسفه معاك. هو هنا السؤال سؤال طبعا محترم جدا بيقول لك طب دلوقتي احنا بنثبت بس حصه المنشاه طب فين حصه العامل؟ طلعها لي حضرتك يا مهندس. حصه العامل داخله في القيمه الحاليه طبعا اللي ايه؟ الالتزام. طب داخله فين في الاصول؟ في القيمه العامله للاصول. لان حصه العامل اللي حضرتك مش ثابتها هنا بس ثابتها بشكل غير مباشر فين؟ في القيمه العادله للاصول لانها قيمه الاصول ايه؟ زادت. فقيمة العادة الوصول زادت بحصتك وحصة مين؟ العامل. هو عشان ايه؟ هو يقصد بس ان العامل ذات نفسه هو اللي بيروح يحط الفلوس في الصندوق. دي حاجة تانية خالص دي تأثير القيمة والفلوس ذات القيمة. ده خلاص بقى ما احنا قلنا فعلا العلاقة بين العامل والصندوق دي علاقة منفصلة. ان الصندوق ليه دفاتره مستحيل. انا بس بثبت في دفاتري التأثير المعاملتي. طب بما ان الصندوق مستقل مين اللي بيدفع قيمه مراقب الحسابات؟ الصندوق هو اللي بيدفعها. الصندوق بيدفع حساباته مستقله تمام بتبقى التزامات عليه. هو بيعمل مثلا حسابها بقى في الفلوس اللي بتدفعها. هي برضه كيان مستقل يا جماعه. كيان مستقل دفاتره مستقله منشاه مستقله كل حاجه مستقله. طب في مصر هنا بقى بان حضرتك كل الكلام ده بقولك في مصر لا بان حضرتك ذكرت حاجه حاله من شويه يعني حضرتك بتخلي كمراقب حسابات بتخلي الشركه تقلب مزايا لو هي فعلا بتعمل مزايا ولا في مصر هنا بتبقى ماشيه حسب رغبه الشركه يعني هي الشركه عاملاها اشتراكات عشان كده احنا الشركه حكم اه طب هسال حضرتك اتفضل في كام واحد مراقب حسابات هنا يا جماعه مراقب حسابات كم مراقب حسابات يقبل انحراف في المعايير؟ يرفع ايده ويرفع ايده. لا يقبل حاجة وبيحصل حاجة. لا انا حاجة بتطلع تقرير مراقب حسابات. تقرير مراقب حسابات مش هتقبل انحراف. انا حضرتك شايف ان هو نظم مزايا عاملين فعلا لان الموضوع هيختلف تماما. انت حضرتك يعني هيوديك في حتة تانية خالص. يعني في قيود محاسبية مش مثبتة انت حضرتك قابل ان هي ما تثبتش. مالهاش علاقه بقى بمصر ودوله. يعني العلاقه انت مش انت شايف ان هو مزايا هتثبت مزايا. لان على فكره المنشاه ممكن ما تبقاش عارفه ان هو مزايا. والفرق ما بين حاجتين احنا في الواقع العملي فعلا ممكن المنشاه ما تبقاش عارفه ان هو مزايا. هي بتعمل معاملات معينه وشايفه ان هي مسؤوله عن حصتها وبتثبت العجز. طب العجز ده لما تيجي تدفعه او لما تيجي في حكمي ان هي تدفعه بعد شويه بتثبته ايه في دفاتر؟ مصروفات صح؟ طب انت تثبته مصروف في ساعه تحمله ولا تيجي تثبته مره واحده؟ تحمله في ساعه تحمله صح؟ ما تستناش بقى لغايه لما ايه؟ المبلغ يبقى كبير وتقول لي اثبته. فانا قصدي ان هي ممكن ما تبقاش مدركه التوجيه المحاسبي السليم. بس حضرتك لو هي متيقنه فعلا وحضرتك تيقنت وحضرتك هتتقبل ليه تثبته حاجه زي يعني هتستفيد ايه؟ طب المحصله واحده ولا المحصله اكتر؟ نعم المحصله واحده اللي بتعمله الاشتراكات لو دخلوا مصروفات يعني ايه المحصله واحده مش فاهم؟ يعني لو طبقت يعني انت احنا بنقول مزايا مزايا المزايا كل المحاسبه اللي احنا حكينا عليها الاشتراكات هو كان محاسبي واحد المحصله واحده ازاي بقى؟ استحاله طبعا يعني ده مصروف وخلص لكن انت حضرتك معاك الاصول ومعاك الالتزامات ونادي كل المعاملات ده بتثبتها على ايه؟ قائمة الدخل الشامل وقائمة الأرباح والخسائر وقائمة المركز المالي مختلفة تماما يعني. من خلال التقرير اللي ممكن يشمل حقوق وعاملين معينين مش عارف يعني ايه اللي لابس ده مش سم تعويض الصندوق في شروط معينة مع عملاء وعملاء تأمين لما حط دي حتة قضية طبعا. احنا محاسبة اللي بنتكلم فيه. لا ما انا اقصد ان لو انا سبب ذلك في التقرير من الممكن ان هو يبقى منقوصة للإدارة ده في نقاش مع الإدارة يعني. معلش يا جماعه نتكلم كلنا صوت واحد اساس حاجه بس عشان نقدر ايه ما نتشعبش نتكلم صوت واحد حضرتك بتقولي ان انا ببتدي بعمل عكس كده المستحقات خلينا في بدايه السنه بقى تاخد المستحقات بتاعت السنه يعني نهايه السنه ملوش دعوه بالسنه انا عايزه طبعا عندي باخد افتراض يعني مصروف مقدم لو 50 و 198 و 90 واعمل دول دول يعني بص حضرتك القروض اللي حضرتك بتدفنيها اه هنا بداية بينا بداية السنة. عندي بقى عندي المبادئ عندي. صحيح ده ايه؟ عكس القلوب. الحلقة ده اللي قبل بيه السنة قبل بيه. ده اللي قبل بيه السنة قبل بيه. الارقام يعني في المثال صح؟ ايوه انا بكتب الرقم اللي هي بخمسة المركز المالي. ايوه صح كده؟ واقول لو مصروف مقدم بقول مين الكتاب اللي ده نهايته اهو صحيح؟ خليك معانا ده نهاية الايه؟ السنة. ده عارف الايه ده عكس الايه؟ طب لا ماشي انت حضرتك هنا هم عاملين القروض بديل دي. هو موجود اهو. ملمون عارف البديل بيها ليه؟ بيتعكس بيها بداية السنة. ايه فهمت السنة الجاية. ايوه. الرقم ده بص معايا خلاص ده نهايه سنه كام 2012 لو حضرتك بتضغطي بدايه السنه 2012 ما فيهاش قيود 13 عادي سكتت بتاع 2012 افتتاح سنه بس طب انت ليه مش مدينا الرقم دي مع حضرتك سلايس ليبر دي حاله عمليه المفروض تحل يعني نحلها سوا تمام والحل بتاعها خش على الحاله دي هو موجود في ورقة العادة في السلايدز اللي عندك في ورقة متوسعة هنا؟ اه 18 في ورقة متوسعة مع حضرتك اه طيب اي استفسار تاني يا جماعة في المعيار؟ المعيار ينقسم لشقين مزايا العاملين قصير الأجل وطويل الأجل من نوع الخدمة أثناء الخدمة ما بعد انتهاء الخدمة أثناء أو وقت إنهاء الخدمة نظم اشتراكات محددة نظم مزايا محددة نظم اشتراكات محددة ان حضرتك معلكش ولا التزام حكمي ولا التزام قانوني نظم مزايا محددة ده اللي بيبقى حضرتك عليه اي حاجة بخلاف الايه الاشتراكات المحددة القيود المحاسبية طبعا بتختلف التوجيه بتاعها الاشتراكات المحددة من حساب المصروف الى حساب الالتزام نظم المزايا المحدده زي ما احنا شفنا الايه مجموعه القيود ونفرق ما بين الحساب وما بين الايه المحاسبه عشان نقدر نتفهم التواصل بتاع هذا هو ممكن يجي بالمنظر ده في المستقبل ده ممكن قوي طب انا احنا وصلنا يعني معلومه وصل خالص مش مشكلتي بقى والله فرق انا شايف ان كده الحالات دي اه ده معيار ده مش عارف الحمد لله كده خلصنا الجزء او دردشنا على الجزء الاول من المعيار باذن الله الجزء الثاني جزء ظريف شويه خفيف على معيار الاطراف او معاملات مع اطراف الدوله معلش يا جماعه نصيحه ليكم يعني اتمنى ان حضراتكم تقروا وده دايما الكلام ده بقوله وباكد عليه اقروا المعيار قبل ما تيجي المحاضره واقرا المعيار بعد ما تخلص المحاضره بس احنا ما بنعرفش هناك المحاضره اللي هناخدها في المعيار لو حضرتك قريت المعيار قبل ما تيجي هتبقى معايا في النقاش هتيجي تقول لي ده المعيار بيقول لي الحته الفلانيه الحته دي انا مش فاهمها ممكن تدور معايا يعني الحمد لله احنا غطينا يعني الاجزاء الكبيره المحاضره يعني وبعد المحاضره لما حضرتك تقراه معلش يا جماعه لو حضرتك تيجي تقراه بعد المحاضره هتثبت في ذهنك المعلومات لو حضرتك تاخرت شويه اللي انت قريته عشان تسترجع هذه المعلومات تاخد وقت شويه يعني نقراه قبل المحاضره ونقراه بعد المحاضره اتمنى طب حضرتك لما تيجي تقراه قبل المحاضره مع المحاضر لو انت حاجه مش فاهمها هتقول انا مش فاهم الحاجات المعينه محتاج استفسار بعد المحاضره هيتم تثبيت المعلومات يعني في ذهنك في عقلك الباطن كده هتثبت المعلومات على النهارده فاتمنى يعني انك تلاقي وقت وتقراه مش شرط انك تقراه النهارده ممكن حضرتك مثلا تقراه ايه لو انت حضرتك بتذاكر مثلا انت عندك كم محاضره في الاسبوع يا جماعه؟ لو انت حضرتك بتجمعهم انت تقراهم مثلا الجمعه والسبت حضرتك اقراهم الجمعه والسبت مش شرط بعد خروج المحاضره ايه تقوم بالقراءه لو ما فيش وقت بس ما تسيبش وقت طويل يعني ما تسيبش مثلا ايه 3 4 اسابيع وتيجي تقول انا هقراها حاول حضرتك تبقى ايه بشكل دوري مثلا كل اسبوع تقرا هذه المحاضره عشان يتم تثبيت عشان مثلا لو في معلومه انت ايه في ذهنك ثانيه وبتحصل معاك انا مش عارف انا معاكم حقيقي ولا لا في الباقي بس ممكن ايه نفس المحاضره دي تقول له ايه انا الحته دي مش مستوعب او تيجي من محاضره ثانيه تقول له الحته دي ممكن حضرتك توضحها لي بحيث ان تستفيد برضو هنا يعني ما تبقاش ايه الموضوع ما يبقاش حته واحده يعني حاول تستفيد اقصى استفاده منها ان شاء الله باذن الله هنتناقش في المعيار ده او في الوقت المتبقى من اليوم على معيار ظريف قوي الافصاح عن الاطراف ذوي العلاقه المعيار ده الغرض منه الافصاح المعايير المحاسبه عامه اللي حضرتك مسكتها بتتكلم على ايه حد يقول لي كده مكونات المعيار النطاق الهدف الاطراف الاولي الاطراف الافصاح القياس اللاحق الافصاح صح وشويه تعريفات في النص كده بعد النطاق والمقدمه يعني القياس اللي هو القياس الاولي والقياس اللاحق اللي هو امتى بكره صح يعني النهارده عملنا القيد المحاسبي يوم 17/2/2018 عملنا قيد محاسبي ده اسمه قياس صح بكام ورجعنا محاسب بكره يوم 18/2 عملنا لها قياس لاحق صح ده اسمه ايه القياس اللاحق بنفسح بقى في القوائم الماليه عن المتطلبات بتاعه كل معيار المعيار اللي احنا بنتكلم عليه بيتكلم على الافصاح ومعيار مهم من وجهه نظر الافصاح لانه بيبين طبيعه العلاقات والمعاملات والارصده مع الاطراف ذوي العلاقه ده بداية ما ايه قارئ القوائم الماليه يعني حضرتك النهارده بيتم الافصاح عن معاملات ذوي العلاقه طب انا قارئ قوائم ماليه استخدم قوائم ماليه يفيدني بايه حضرتك لا حد يتناقش معانا جاي واحد على حسب في علاقه مؤثره في سيطره وفي علاقه مؤثره فادني بايه افصح عنها ان انا اقرر مثلا لو استثمر فيها او لا لا انا بتكلم ايه الافصاح عن المعامله يعني انا دلوقتي شركه ام او شركه قبضه عندي شركه تبع متى الشفافيه غير الشفافيه مستخدم القوائم الماليه هيستفيد ايه الشاشه بس شوف مثلا القرار المركز المالي ورقم حساب بتاثره يعني هو مثلا لو مستخدم القوائم الماليه بنك يبقى عارف ان في معاملات من ده وده هيقدر يقيم وهو بيمنح الايه التمويل صح او التسهيل لو في ارتباطات ما بين شركاته مع بعض يقدر الارتباطات دي تعهدات مش شرط ضرايب تعهدات يعني ممكن شركه ضامنه لشركه صح ضمانه يعني لو واحد عنده واخد قرض من البنك بمليون جنيه والشركة التانية ضمن عدم الإفصاح في الشركة ألف أخل بيها ولا لأ؟ أخل صح؟ لأن في ضمانة موجودة بكام؟ ما تمش الإفصاح عنها فبالتالي بيتم الإفصاح عن الإيه؟ الارتباطات طب الإفصاح عن المعاملات والأرصدة يقول لك قارئ حضرتك اه ده الحاجات دي تمت بسعر عادل ولا تمت عشان هي طرف ذو علاقة بالنسبة لي فتمتش بسعر عادل مش ممكن؟ مش ممكن حاجات زي كده المبيعات والايرادات والمعاملات والتمويل ما ياخدش منه فايده يديله قروض او مبالغ بشكل تاني كل الحاجات دي افصاح معيار المحاسبه بيتكلم عن الافصاح ملوش علاقه بكام المعامله تمت خلاص بس بقول لحضرتك طالما حضرتك المعامله تمت تعالى نفصح للمساهمين بتوعك انت تمتها بكام صح وفي حاجات بقى بتتطلب بقى مجالس اداره او جمعيات زي عقود معاوضه او بشكل او باخر دي لائحه قانونيه بس المحاسبه هنا بتتطلب الايه؟ الافصاح. طب مين بقى هم الاطراف ذوي العلاقه اللي احنا هنتكلم عليهم؟ امثله كثيره جدا. حد يقول لنا يا جماعه زي ايه؟ برضو دار الاقارب. بس اي اقارب؟ الدرجه الرابعه. هو حد بيعرف تفسير الدرجه الرابعه يعني ايه؟ لا حضرتك شرحها أخو أم كده ده درجة أولى. يعني انزل بقى بالشرطة كده. أخو أم كده أخو ده درجة أولى. صح؟ وعنده ابن؟ الابن عنده ابن؟ وعنده ابن؟ ابن او ابن عايز او ابن عايز مش عايز زي علاقة ايه ده؟ بده؟ ولا ده عمر ابن عم؟ نعم؟ ولاد عم الحمد لله درجه رابعه لا درجه رابعه ليه بقى؟ بص عشان كل ما اطلع بطلع درجه طلع هنا درجه يبقى دي هنا واحد وده طلع لده يبقى اثنين نزل هنا ثلاثه نزل هنا اربعه يبقى اولاد العمومه كام درجه؟ اربعه. طب بالنسبه للاخوات درجه كام؟ ثانيه ليه؟ لانه طلع درجه ونزل درجه يبقى واحد اثنين صح؟ وهذا المرجعين هما الدرجه الاولى الاب الاب مع الابن بس الدرجه الاولى الاب مع الابن درجه. فهمنا ترتيب الدرجات يعني ايه؟ حضرتك بتطلع درجه عشان كده بيقول لك ولاد العمومه درجه رابعه. انت بتفتكر ان الدرجه الرابعه دي حاجه بعيده قوي؟ لا لا ده هي كده ماشي. طيب يبقى الاقارب اطراف ذوي علاقه. ذوي علاقه ايه تاني يا جماعه؟ اطراف ذوي علاقه بالنسبه للمنشآت يعني شقيقه وتابعه. شقيقه وتابعه ده مستثمر فيها التابعه اللي فيها سيطره. الشقيقه ذو تاثير هام صح وحاسب هام. ايه تاني؟ لو مدير تنفيذ يعني ايه؟ اداره عليا صح. يبقى اداره عليا معاملات ما بين الشركه والاداره عليا ممكن يبقى اطراف ذوي علاقه. العضو المنتدى مدراء عليا او معنى اخر العاملين ممكن نقول ايه؟ متخذ القرار صح؟ من هو متخذ قرار فطرف ذو علاقه. لان ممكن تلاقي اداره عليا بس مش متخذ قرار. العاملين في شركه زي تداول مثلا يبقى طرف ذو علاقه. لا طرف ذو علاقه لمين؟ بس هو مش متخذ قرار. يعني ايه الشركه وايه طرف ذو علاقه؟ هو شركه تداول عليا مثلا العاملين بالشركه لو اشتروا مثلا منها اي شركه سمسار على حاجه زي كده مش هو اخر قصدي حضرتك نفذ معامله من خلال الشركه. اه المعاملات اللي بتتم من خلال الشركه ممكن لو هم معفيين مثلا من العموله لو انت حضرتك بتتكلم عليها ممكن يبقى معفي من العموله لو هو عامل مثلا فواخد ميزه هنا ممكن يبقى طرف ذو علاقه لو هو ليه تاثير. لو نقول له تاثير الاتخاذ لو هو مثلا المبلغ اللي حطه في شركه الدوله اوراق ماليه او شركه الدوله اوراق ماليه شركه سمسره بتحط فلوس عند الشركه والشركه تستخدمها في اي وقت بناء على قرار ممكن الفلوس دي تبقى طرف ذو علاقه. اتحاد العمال مثلا رئيسهم يبقى هو الشركه. ايه الشركه اللي هو الاتحاد؟ لا احنا بنتكلم ايه؟ كيان وطرف ذو علاقه ليه؟ قول لي الكيان وقول لي الطرف ذو علاقه. السمزه صندوق ممكن صندوق العمليات بالنسبه للشركه. ممكن صندوق العمليات بالنسبه للشركه طرف ذو علاقه لو هو المسيطر عليه لو هو اللي بيديره. ايه تاني؟ الشركاء اللي يفهم؟ الشركاء شريك وشركه تضامن يعني الشركاء اللي هم الشركاء في كذا صح؟ الشركاء في كذا شركه يعني مثلا ايه؟ واحد مساهم في الشركه دي الف ومساهم في الشركه ب ومساهم في الشركه ج فبالتالي المساهم ده اي معاملات بينه وبين الشركات ممكن اه طبعا يبقى طرف ذو علاقه. الزوج او الزوج وممكن طبعا الزوج او الزوج. لا ما دول يعني درجه كام دول؟ راس لا هو الزوج ده نصيب. الهدف من المعيار يا جماعه التحقق ان القوائم الماليه قلنا شامله مين؟ الإضاحات. الإضاحات المنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة لجذب الانتباه لاحتمالية تأثر المركز المالي والأربع المفاسات بوجود أطراف أخرى. يعني من الآخر إن أي معاملات وأي أرصدة مع أطراف ذوي علاقة يتم الإفصاح. يعني إيه معاملات ويعني إيه أرصدة؟ أرصدة يعني إيه فندم؟ اللي هي الأرصدة القائمة في المركز المالي، المعاملات يعني إيه؟ اللي هو حذف التعامل اللي تم اثباته في قائمه الايه؟ الاربعه الخمسات اسمها معاملات. فبالتالي المعاملات اللي هي بتكون رقم موجود في قائمه الاربعه الخمسات والارصده اللي هي موجوده فين؟ ارصده اللي هي المركز المالي. طبعا متضمنه الايه؟ الارتباطات. ناخد بالنا كويس قوي يا جماعه من كلمه الايه؟ الارتباطات، لان الارتباطات دي تعهدات الاطراف ذوي علاقه بينهم وبين بعض بيتم الافصاح عن هذه الأدوات. يعني لو بيتم عمليات البيع والشراء بدون تعاقدات والمقاولات بدون تعاقدات، كل ده بيبقى من ضمن الشروط الموجوده للعمليات اللي تم بدون تعاقدات او عدم. يعني ايه بدون تعاقدات؟ يعني على سبيل المثال في واحد جاء تعاقد معلش اسمع لو سمحت السؤال ده يا جماعه. بترجع على ان مثلا هو له حاجه معينه او مجرد ان هو بيورد الحاجه بيجيب لهم فاتوره الشراء. لكن ده الشركه اللي بتنزلهم معاه بالشراء، ولكن مفيش عقد بيلزمهم. لا لازم يكون عقد، موجود عقد. يعني التعاقد، التعاقد ده حاجه قانونيه بخلاف اللي احنا بنقوله محاسبه. دي من الحاجات اللي اعتمدت في الصحافه في عمليه الشراء والنزول. خصيص العمليه الشراء كده. جدا. مبروك تبارك. وكان اخرهم زينه. لا مثلا تعمل جهاز يتم الاستثمار بين الهيئتين لا التعاقد ده الشق القانوني لازم يستوي باستكماله. احنا بنتكلم المعامله اللي تمت دي بقى معامله طرف ذوي علاقه. الفاتوره اللي طلعت دي والشراء والبيع والنقديه اللي اتحركت دي معامله يتم الافصاح عنها. يطبق هذه يطبق هذا المعيار على العلاقات مع اطراف ذوي علاقه عشان نشوف الارصده بما فيها التعهدات، التعهدات والارتباطات دي حاجه مهمه جدا. والظروف اللي تكون الف وب دي الف وب الافصاح عنها ونحدد هنفصح كل بند ايه الرصيد. لان مش كل الرصيد يعني مثلا ايه ارصده مدينه اخرى. أرصدة مدينة أخرى مش كلها مع معاملات مع أطراف ذوي علاقة، جزء من رصيد المدينة الآخر يتم الإفصاح عنه. الإيرادات، جزء من الإيرادات يعني بتحدد البنود اللي يتم الإفصاح عنها جواها كمعاملات مع أطراف ذوي علاقة. طيب، إحنا عندنا يطبق هذا المعيار سواء في القوائم المستقلة أو القوائم المجمعة، إيه الفرق بين القوائم المجمعة والمستقلة؟ مستقلة زي مثلا شركة قابضة لوحدها، لكن لما تدخل في شركاتها التابعة والشاغبة اسمها ايه؟ طب المنفردة بتاعت التابعة شركة مستقلة من الميزانيات العادية اللي تطلع لوحدها لأن مالهاش ولا ايه؟ عندها شركات استثمار. مستقلة شركات عندها شركات تابعة وشاغبة عايزة تعمل مجمعة. تمام؟ يعني مستقلة لازم تعمل مجمعة. كتبنا جنبها كلمة ايه؟ مستقلة. طبعا كل الأطراف ذوي علاقة، الشركة الأم اللي هي الشركة القابضة، الشركة اللي لها تأثير أو نفوذ مؤثر اللي هي بتبقى ايه؟ لا الشركة المسيطرة ليها نفوذ مؤثر وليست سيطرة. هي الشركة اللي بتعدي نسبة 50% من ال نخليها هو طبعا المعيار كان سايلنت فيها ما قالش نسبة معينة بس الشركة الشقيقة. مش حضرتك ليك تأثير أو نفوذ مؤثر عليهم بس مالكش سيطرة. صح؟ تأثير هام وجوهري. الشركة الشقيقة أنت حضرتك ليك تأثير هام وجوهري اللي هو الاستثمار ده أو الشركة الشقيقة الاستثمار ده من كام وكام؟ تقريبا ارقام يعني من ما بين 20 و 50 صح؟ اللي اكتر من 50 بيبقى مفترض ان هي ايه؟ مسيطره تابعه وفعاليات سيطره. بس النسب دي المعيار ما قالش مع حددش نسب ما حددش نسب بس احنا بنفترض الايه؟ التسهيل النسب دي استرشاديه. يعني لما تكون ما بين 20 و50 بتبقى شقيقه، اكتر من 50 ممكن تبقى مسيطره. في بقى استثناءات كثيره ممكن تخرج من السيطره والشقيقه او حاجه كثيره. حتى نسبتها قليله. نعم حتى نسبتها قليله اقل من 20 يعني. لا لا مش قصدي، مقصود كلام اللي يكون في ايديها الاداره ونسبه راس مالها اقل. لا سيطره اه ممكن يبقى في اه الاداره لل... ممكن طبعا ممكن يبقى في اتفاقيه ما بين المساهمين وبعض تحول الشقيقه للتابعه وممكن التابعه تاخد الكنترول يعني حاجه كثيره. بس احنا بنتكلم عن مدى الشركه اللي هنا نفوذ مؤثر اللي هي ما بين 20 و50. الشركه اللي ليها سيطره اللي حضرتك بتبقى ايه اكتر من 50%. احنا نفترض ده افتراضي اللي هو ايه كم اللي هو النسب. كل دول اطراف زي علاقه. لا بتكلم عن النسب. النسب دي افتراضيه ممكن يكون في نفوذ ومش مفيش سيطره. لكن المعيار معرفش معرفش نسب. لا يعني انا اقصد معرف كل اه طبعا كتعريف اه كتعريف بس مش نسب ما عرفش ارقام الشركه التابعه القوائم الماليه للشركات. قول هذه الشركات ممكن يكونوا ايه؟ أطراف شركات أطراف, أطراف زاوية ألوة. الغرض من الإفصاح طبعا بتاع المعيار ان احنا عايزين نبين لمستخدم القوائم المالية احنا اتعاملنا ازاي مع أطراف زاوية ألوة. اتعاملنا فعلا زي وزي الغير ولا ادينا له ميزة شوية او خدت منه ميزة لان ممكن حد بقى ايه؟ حاصل على خدمة أو مقدم لخدمة. الأشخاص لو جينا للأشخاص ممكن يكون الشخص الزوج الزوجة الأطفال الكفالة أي أقارب تقدر حضرتك تحصل منهم على أطراف ذوي علاقة وتتم معاملات معه. كل دول اسمهم أطراف ذوي علاقة. وممكن يبقى الموردين العملاء أطراف ذوي علاقة. ممكن. لو مثلا ايه المورد الرئيسي بتاعك عميل عندك فممكن ازاي يبقى مورد طرف ذوي علاقه. في بعض الشركات بتعتمد على مورد واحد فبالنسبه لها المورد ده ممكن يتحكم في السياسات بتاعتها ولا لا؟ طبعا. لو هو قال لها انا مش هورد لك الحاجه دي ايوه صح. فممكن يقول له ايه اه لا ده انا حضرتك عايزك تجيب لي الماده الخام الفلانيه تبيع في المنطقه الفلانيه ممكن يتحكم فيه. فممكن ايه من هنا يبقى اقدر اسويها. ممكن يبقى عميل في نفس الوقت ان هو بيستعمل الحاجه بتاعته نبدا بثلاثه كده ممكن وقت. بتحصل مثلا في صناعه العربيات مثلا عليها صناعه العربيات مثلا نوع معين من لو جبت تكوين الكرسي مثلا ولا حاجه الماده الخام اللي جوه ممكن تبقى مورد واحد هو اللي بيورده لتوكيل معين او نوع معين فبالتالي هو اللي يتحكم في ايه؟ في الصناعه بتاعت يوجه شويه المصنع او شويه المركب العربي. ممكن لو متحكمش بس ليه في صناعات العصائر وكده ممكن لو مش بيتحكم بس ليه نسبه ربح من الشركه يبقى طرف ذو علاقه؟ نسبه ربح ازاي؟ يعني مثلا يعني يعتبر شريك في الارباح اللي مساهم يعني؟ لا انت كمورد بتاثر في الايرادات بتاعتي وانت انت السورسر الرئيسي انا مديك نسبه ربح من الارباح بتاعت الشركه في نهايه السنه يعني الارباح بتاعت الشركه كلها هي طبعا هيبقى طرف زي يعتبر طرف زي والله. لا انا بفكر في السؤال بتاعك انا فكرت ابعد شويه بس حضرتك مش اصلا ده لان الجزء اللي هيبقى عليه ده ممكن يطبق عليه معيار اداره ماليه ممكن مشتق من بس انت عارف شو قصدي كده فيه. انا قصدي ان ممكن يبقى في اتفاقيات تعكس معاملات مبنيه على حاجات في المستقبل. ممكن اه ممكن في رأسي وراها. اللي هي الكونتنجنت اللي هي الحاجات الالتزامات المرحله ممكن يعني ممكن موظف يكون طرف ذوي علاقه. ممكن الأشخاص ذوي العلاقة زي ما احنا قلنا سواء ليها سيطرة أو سيطرة مشتركة، سيطرة مشتركة اللي هي بتبقى 50-50 يعني الحاجات الجوينت فينشر الحاجات البترول مثلا ولا حاجة، واحد بيمد مواسير والتاني عنده الحفار بيقول الاتنين إيه قد بعض ممكن 50-50 ولا حاجة. نفوذ مؤثر اللي هو ممكن يبقى من 20-50 ممكن حد في الإدارة العليا الشركة الأم اللي هي اللي عندها القبضة كل دول ممكن يكونوا أطراف ذوي العلاقة. فالمثل دي زي ما احنا قلنا عليها هي أمثلة المعيار ما كانش قال حقيقه فقلنا ان السيطره بتبقى اكتر من 50 المشترك بيبقى 50-50 الشركه الشقيقه بتبقى اقل من 50 والغادي 20 اقل من 20% بنروح لمعيار اسمه الادوات الماليه اللي هو بقى ايه يطبق عليه نوع الاستثمار ممكن يكون متاجرة متاحة للبيع. على فكرة المعيار ده هيتغير إن شاء الله. الأدوات المالية هينزل معيار اسمه أدوات مالية الجديد وهيتغير الدوري بقى اسمه IFRS 9 وده خلاص هينزل منه المصري بس متأجل شوية. هو نزل البنك المركزي نزله خلاص من الأسبوع وطلب تطبيقه تجريبي سنة 2018 عشان يتطبق رسمي 1/1/2019. المعايير المصرية هتتغير بس لسه هيئة عمل القوى المالية عاملة لجنة دلوقتي بت هو مين اللي جايب المعايير؟ بيقولوا لي عدد المعايير وزارة الاستثمار هي بتصدر المعايير طب هم لغاية دلوقتي 2015 المعدلة دي ما طلعتش لسه معايير 2015 ما طلعتش؟ اه احنا مش عايزين كل ما تبايعش بس دي حاجه بس يعني مش كده يا جماعه ان معيار الادوات الماليه هيتم تعديله اه او لا اه ده عشان الموضوع يفتح له الضرايب اتعلش فقره يعني كده يا فندم هتلاقي بقى قرار المعايير التعديل الجديد بعد 2015 ايوه يا فندم قرار الاتصال ايوه انا القرار طلع هل التعديلات كل التعديلات اللي تم على المعايير المحاسبيه هل بتتفق مع المعايير الدوليه ولا ممكن تختلف عنها؟ لا لغايه 2015 كلها كانت متفقه مع بعض الاستثناءات كان في عشان الواقع المصري في بعض الحاجات مثلا يعني المعايير المصريه ما عملتش معالجه ومعالجه غير صحيحه هي خليتها معالجه واحده يعني مثلا لغت الاوبشن بتاع القيمه العاليه الاستثمار العقاري مثلا والنصوص السعريه وبرضه مشكله في بعض الاختلافات فلما نزلت تطبقها عليها والتعديل الجديد اللي حضرتك بتقول عليه ده لسه 19 هل هيكون مع المعايير الدوليه؟ ده هو دولي يا شفت هو هيبقى على كل المعايير لا ده هو واحد معيار معيار واحد اسمه معيار IFRS 9 وفي برضه معيار IFRS في ثلاث معايير حقيقيه ده حضرتك المعايير التغير فيها بشكل سريع جدا جدا هما التخيل المعيار مثلا الدوري اللي بقول لك عليه ده IFRS 9 ده بره بيتطبق او طلع اول نسخه منه من 2009 واتطبق رسمي من 1/1/2018 يعني اخذوا 9 سنين تجربه كده عشان يطبقوا المعيار بتاع الدوري الماليه ده غيروه اللي هو كان اسمه IFRS 39 لو حد يسمع عنه المعيار الدولي رقم 39 اتغير بقى 9 في معيارين كمان في السكه برضه هيتطبقوا من 18 و19 اللي هو معيار الايراد الايراد الايراد يعني العملاء الايراد والليس التاجيل الاثنين دول هيتغيروا برضه بس احنا في مصر المفروض التاجيل خلاص اتجهز لسه عشان في حته قانونيه كده في مجلس النواب لازم تتغير القانون عشان تقدر تغير يعني كان مش يشتغل على القانون دلوقتي لا انت زي ما انت بقى دي حاجه بس انا ما فهمتش دي حاجه على الهامش معلومات دي حاجه المعلومات حضرتك مفيش اي دليل خالص دلوقتي سماحه لا احنا هنشتغل جديد زي ما انت مش اي دليل جديد يا ابني لسه ما فيش حاجه مش فاهم مفيش جديد نزل دكتور مفيش جديد نزل خالص انا بقول له حاجه معلومات انسى الموضوع انسى الموضوع على ما هي موجوده هي اللي حاليا موجوده بس عادي اللي بيقرا مع اللي بيقرا الدوري انت حضرتك كمراقب حسابات كمحاسب مطلوب منك برضو ان انت يبقى عندك ابديت يعني ما يبقاش الموضوع سكون يعني لازم تبقى دينامي ان السوق بيتحرك المعايير بتترجم كمان لازم مترجمه المعايير الدوليه لازم مترجمه ما هي مصر مترجمه مش قصدي ده مصر كلام المعايير الدوليه كمان بتبقى مترجمه اه في ناس مترجمه كله اصلا في ناس مترجمه خالص طيب نرجع للمعيار بتاعنا بتاع اطراف سوى العلاقه نبص كده على المثال ده يا جماعه ونشوف نقراه لو سمحت عندنا شركه سين بتساهم في الف ب 60% وفي ب 50% وفي ج ب 30% الف بتساهم في ص وعين بنسبه 50% و40% الف بالنسبه لسين طرف ذو علاقه ولا لا؟ ذو علاقه ب بالنسبه لسين علاقه مشتركه جيم بالنسبه لسين لا مش قصدي طرف ذو علاقه ولا لا ايوه طرف ذو علاقه صاد بالنسبه لالف علاقه علاقه صاد بالنسبه لسين لا لا لا ذو علاقه برضه مش هنا مسيطر على ده فبالتالي مسيطر على دول لكن صاد بالنسبه لسين لا لكن صب ابن هذا البيت لسه ما جيتش انا بس خليك معايا درجه رابعه بالنسبه ل درجه رابعه عين بالنسبه لالف عين بالنسبه لسين يبقى دول كلهم اقرزوا ايه علاقه بالنسبه لسين صاد بالنسبه لب مش ترى ذو علاقه لا لا مش سين مسيطره على الف ليه طبعا سين مسيطره على ب يبقى ب ليها علاقه صح جزء من التوج يبقى دول كلهم طرف ايه سواء علاقه برضو عين بالنسبه لب طب صاد بالنسبه لج ألف و ب و ج بالنسبة لسين أطراف ذوي علاقة ولا لا؟ ص بالنسبة لألف ص بالنسبة لسين ص بالنسبة لب ص بالنسبة لج ذوي علاقة صح؟ عين بالنسبة لألف لا علشان 40 ممكن تبقى ذوي علاقة ما تأثير هام ممكن ده مسيطر عليه أطراف ذوي علاقة طب عين بالنسبة لص كل زوايا ممكن يبقى زوايا علاقة صح؟ يعني ممكن دول يبقى زوايا علاقة نسبة المسافة ده بدون النسب بالنسب حتى لو قليلة ممكن بقى. لو في معاملة لو في مساهم قادر يغير هنا ويغير هنا السعر خلاص التعاملات تملك بشكل أو بآخر صح؟ المعاملات اللي بتتم سواء موارد او خدمات او التزامات يتم الافصاح عنها بالكامل. طبعا المعيار لما جه اتكلم على الافصاح عن المعاملات قال الافصاح عن المعاملات بشكل ايه؟ الهامة يعني مش محتاج تفصح عن الجنيه والاتنين جنيه مثلا. المعاملات الايه؟ الهامة. تعريف الهامة تعريف نسبي حكم شخصي. ممكن حضرتك تعتبر الجنيه ده هام ممكن حضرتك تعتبر الايه؟ مليون جنيه هام الأهمية النسبية الأهمية النسبية صح؟ ما هي كلها خضع على الايه؟ الأهمية النسبية لو سمحت أنا هنا هفصح حتى لو المعاملة تمت كما لو أنا بتعامل مع طرف ثاني لا أنت حضرتك بتتم على اللي تم مش هي المعاملة اللي تمت فعلا؟ تمت فعلا بتفصح حتى لو بالسعر العادي اللي أنا بتعامل هي معها. بنفس السعر اللي تمت بيه خلاص المعيار ده فكرته إفصاح وليس غرض من الرقم اللي تم ده صح ولا غلط قليل ولا اكتر هي تمت معامله سليمه مستقبليا العقود فيها تمام كل حاجه تمت فيها ما فيهاش مشكله بس تم بسعر منخفض شويه بس حضرتك بتفصح ان هي تمت بسعر منخفض حتى لو ما قدرتش تحدد القيمه بتاعت البند دوت لازم افصح عنها حتى لو بدون قيمه ازاي حضرتك مش تقدر تحدد قيمتها يعني لا ما تحدد تحدد قيمتها طبعا لا ما هو الافصاح هو في بعض الاوقات تقدر تفصح عن الارقام ما فيش يعني زي قضيه مثلا حضرتك النهارده القضيه دي هكسبها بنسبه كذا هترجع لي كذا او هتاخد مني كذا لا لا حضرتك بتتكلم على تقدير ايوه التقدير ده خارج عن نطاق التقييم حضرتك تفصح عنه بدون قيمه خلاص ما انتش قادر معايير بقى انت مش قادر تفصح تمام حاجه ثانيه لو العلاقه والمعامله بقى صح تمت بصوره طبيعيه جدا من غير اي اي تفصح برضه برضه لازم افصح مفيش اي علاقه أي بس ما فيش أي المعيار بيلزمك إنك تفصل سواء تمت فيه الأمور العادية ونطاق الشروط العادية أو خارج الأمور العادية كده كده تفصل بغض النظر عن بغض النظر ليه؟ لأن يعني مستخدم القوائم المالية ممكن يغير قرار التعامل مع حضرتك لو شاف مثلا إن إجمالي الإيرادات كلها في حتة فلانية صح؟ ممكن يقول لحضرتك هذا لو التأثير ده اتشال وحضرتك مش هتقدر تحقق الإيراد ده فأنا مش هتعامل معاك فبالتالي سواء تمت بشكل طبيعي او تمت فيه خارج نطاق الامور الاستثنائيه يتم الافصاح عنها. المستخدم القوائم الماليه هيستفيد بالمعلومه دي. التعويضات بشكل اشكالها المختلفه ممكن شركه تدفع اجور لعمال تتحمل اجازات لعمال شركه ثانيه ده يحصل تمويل بدائل نقديه اي تعاملات تتم. لازم يتم الانصاع عنها بشكل او مثال عمليه تفصيل الاجل او طويله الاجل كلها يتم الدفاع عنها. في المعيار بتاع المدفوعات المبنيه على اسهم الخطوه يا جماعه ولا لسه؟ ده برضه بيتم ممكن يبقى في علاقات متبادله بين الشركات وبعضها. الإفصاح بيتم عن كل المعاملات الأرصدة والارتباطات المخصصات. طب هقول لحضرتك حاجة، لو حضرتك النهاردة مدي شركة تابعة لحضرتك مبنى ومثبت في الأرصدة المدينة، حضرتك تروح ترفع قضية على الشركة دي؟ صح؟ لأنها شركة تابعة ليك، تابعة ليك، فهنا أصبح إن إيه الإفصاح عن الرقم مع ان الراجل متاخر ومتعسر ويجي بس مش هتاخد اجراءات قانونيه لان هو منك فانت مش بتروح ايه بس هيفيد القارئ ان في مبلغ زي ده عند الرقم الفلاني حصل خلاف على المعتاد. المعتاد اللي ما حد متعسر بتقوم بالاجراءات القانونيه حيال هذا الموضوع. انت كده صعب انك شركه تبعك تقوم عليه. ايوه ماشي مع عشان كده لازم ترفع قضيه. لكن انت مفيش اي خلاف على المعتاد لان هو تاني مروح التاهير بتاعه هيختلف. بس انا اديك مثال ان ممكن انت حضرتك تمشي في اجراءات قانونيه لو هي الشركه تبعك صح؟ لكن لو هي تبعك دي هتقعد خاص. لا مش بقى هتقعد دور نفسك ما انت في الاخر انت اللي مالك يعني انت اللي هتقعد ايه؟ لازم نعرض تغيير من خلال ان النقاط اللي بالظبط الشراء والبيع تقديم الخدمات التأجير. التأجير ده مهم جدا يا جماعه لان دايما ايه؟ تلاقي العلاقات ان الشركه الام بتاخد مبنى وتبدا تاجر داخليا للشركات اللي ايه الشقيقه او التابعه. يتم الافصاح برضه عن الايه عن العنصر بتاع التاجير. ممكن تسويه الالتزامات بالنيابه عن المنشاه. ممكن تلاقي تعهد مكتوب غير مثبت في دفاتر الشركتين ان في تعهد هنا موجود ان ده بيتحمل كامل الالتزامات غير مكتوب غير مثبت في الدفاتر غير مكتوب ده غير مكتوب ده اللي هنا ده كمراجعه معلش الحته دي كمراجعه تاخدها ازاي الدليل ده شهاده مش هدف يعني مثلا ممكن الموقف القانوني بتاع الشركه قرار ما ينفعش الشركه مش موجود الشركه لا في قرار مش موجود محاضر مجلس الاداره لا موجود مش موجود لا الشركه بتاعت المحامي يقصد ان الشركه سويت انا قصدي كمراجع حسابات تقدر تحصل ازاي على دليل مراجعه خاص بالموضوع ده لو هي مش مثبته هتاكد في الشركه اسمها بقى التاكيدات دي المصدر الخارجي خطاب التمثيل خطاب التمثيل ما فيش اي تأكيدات اللي انت حضرتك عايز تقولها للشركه يعني انت لما حضرتك هو تحط له بند من البنود لو انت شاكك مثلا يعني ان هو عنده معاملات مع اطراف مش قايلها لك مثلا هتحط له بند من البنود لا خطاب التمثيل لا يوجد نحن نواجه شيء انه لا توجد اتفاقات او تعاقدات مع الاطراف زوايا الارض صح؟ لو انت حضرتك يعني بحاجه عايز حاجه خاصه انا قصدي ان التأكيد ده بتحطه فين؟ في خطاب التمثيل. خطاب التمثيل اللي فيه تأكيدات او اقرارات الادارة اللي هي مكتوبة لحضرتك اللي هي ممكن ما يبقاش ليها ايه؟ ده حاجة ما لو في اتفاق داخلي انت حضرتك مش هتشوفه هتشوفه منين؟ مش عارف؟ اللي ممكن تحصل عليه كدليل مراجعة منين؟ خطاب التمثيل. في كتير في مكاتب كتير بتعمله هو اكترهم هو تأكيد الادارة والارتباط. خطاب التمثيل ده فانت الاهم ايوه المراجعه قول لي بقى طبعا ايوه ده العميل هو اللي بيعمله مش انا اللي بعمله ده بيعمله على اللوجو بتاعه بيقدمه ليا يعني ايه بيحط تاكيدات واقرارات ويمضي عليها وتبقى تاريخها يعني بس ممكن مثلا ممكن يبقى قبل تاريخ المراجعه بتصير يوم مثلا بس هو ممكن يبقى لازم في نفس اليوم هو اقرار تأكيدات هو بيقدمها لي أيوة. هو تاكيدات بيقدمها لي انا بطلب منه حاجات ده من ضمن الحاجات الشروط الاساسيه ممكن دي موجوده بقى في الاقرار موجوده في المعلومات شركات بتاع التمثيل اللي في معلش لو سمحت يا جماعه خدها بقى اي مراقب حسابات بيطلع تقرير مراقب حسابات لازم يكون موجود خطاب التمثيل بلا استثناء. طبعا الحته دي بنقول اللي هي ايه لو تمت بشروط معادله لتلك السائله في السوق او بخلاف السائله في السوق. في استثناء كده بس الحته بتاعت الشركات الحكوميه في المعيار ممكن تعفى لو الحكومه هي اللي ايه هي المصدره وهي المالكه بس بيتم افصاح عن المعامله نفسها يعني ممكن باسم الحكومه او الطبيعه وقيمه المعامله. شكرا يا جماعه لحسن استماعكم واتمنى ان انا كنت وصلت المعلومه. شكرا يا جماعه. لا هو